الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا في قواعد الأحكام للإمام العز بن عبد السلام لا نزال في الجزء الأول منه، وهو الدراسة النصية من كتاب القواعد. ننهيها اليوم إن شاء الله. عندنا وقفنا عند عنوان ما عرفت حكمته من المشروعات وما لم تعرف حكمته من المشروعات. العنوان ده يفيدنا في أن هناك أو أن دائرة الإسلام كلها تدور حول قسمين. القسم الأول من هذه الدائرة هو ما قد عرفت حكمته وعلته، وهذا هو القسم المعقول المعنى في الشريعة. تاني كده، يبقى إحنا معانا دائرة واسعة اللي هي الشريعة الإسلامية كلها أو الفقه الإسلامي كله. الدائرة دي منقسمة إلى قسمين، جزء منها لا تعرف حكمته، والجزء الثاني هو الذي تعرف حكمته. الجزء الذي لا تعرف حكمته بنسميه الجزء التعبدي في الشريعة. الجزء الثاني الذي تعرف حكمته وهو أعظم الجزئين، وهو الذي نسميه الدائرة المعقولة المعنى. يبقى دي تعرف حكمته، يبقى معقول المعنى. نعم، أعظم بمعنى أكثر. يعني معقول المعنى يعني إيه؟ معقول المعنى يعني معنى يدركه العقل. لا ما أقصدش أن أحرم بكل هو أعظم. أعظم بمعنى أكثر يعني. أعظم بمعنى أكثر، أكثر الدائرتين يعني في الشريعة. يعني مسألة الدائرة التي لا تعرف الحكمة فيها في الشريعة دائرة صغيرة جدا في الأمور التعبدية. يتبقى باقي أمور الحياة تعرف حكمتها، وهو الذي بتسميه معقول المعنى، لأنه ما دام العقل يدرك حكمته يبقى يمكن أن يقيس عليه غيره. ده فايدة كلمة معقول المعنى، إنه يمكن القياس عليه، بل يزول الحكم مع زوال العلة. يزول الحكم مع زوال العلة، كل ده نعرفه هنا، بينما يوجد الحكم بوجود العلة. ده كله موجود في الايه؟ في الدائره التي تعرف فيها الحكمه، اللي هي دائره معقوله المعنى. فلو الخمر دي تخللت فصارت خلا، خلاص احنا قلنا عليها خل اهو. ليه؟ لان نزع منها ماده الاسكار. اذا الخمر لما نزع منها ماده الاسكار تحولت الى خل، لانه معقول المعنى. تحريم الخمر معقول المعنى. يعني لماذا حرم الخمر؟ للاسكار. عرفنا العله، فمدام عرفنا العلة يبقى الحكم يدور مع هذه العلة. إذا وجد الإسكار وجدت الخمر، إذا انتفى الإسكار انتفى اسم الخمر، وبالتالي تصبح حلالا. طيب، ده بالنسبة لما تعرف حكمته وما لا تعرف حكمته. إذا هو جابه هنا الإمام العز بن عبد السلام، جاب الموضوع ده علشان يعرفنا إيه الأشياء اللي تدور حولها أو فيها مقاصد الشريعة، وفي الأشياء التي لا تتأتى فيها من مسألة السؤال عن مقاصد الشريعة. فالأمر التعبدي ده هو مش هينفع نقيس عليه، وبالتالي ما نسألش عن مقاصده إلا على سبيل الإجمال ده. زي الصلاة مثلا بتنهى عن الفحشاء والمنكر، بس ده زي بقول حضراتكم على سبيل الإجمال. يعني لو إني ما نهتناش الصلاة عن الفحشاء والمنكر، نقول له صلي ولا نقول له خلاص امتنع عن الصلاة؟ يقول أصل ده مع إنه مقصد، لكنه مقصد تبعي مش مقصد أصلي. إنما المقصد الأصلي من الصلاة هو المقصد العظيم اللي احنا قلنا عليه جميع الأحكام، وهو إيه؟ إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. فوالله نهيته، ده الطبيعي للصلاة بتعمله، بس الصلاة الإيه؟ المقامة بالأركان والشروط وحضور القلب والخشوع، عن الصلاة الكاملة هي اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنما لو ما نهيتهوش برضه نقول له صلي. ليه؟ لما فيه من إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى على كل حال. إنما الدائرة التي لا تعرف حكمتها يبقى مش هنتكلم عليها في مقاصد الشريعة، وبالتالي ما بنقسش عليها. بنتكلم زي ما بقول الدائرة التي لا تعرف حكمتها، وما بنتكلمش عليها في مقاصد الشريعة، إنما بنتكلم عليها من حيث الإجمال مش من حيث التفصيل. إنما دي بقى اللي بنفصل فيها كل شيء في مقاصد الشريعة عشان نعرف ممكن نقيس ولا ما نقيسش، حكم موجود ولا مش موجود، وهكذا. طيب، عندنا بيتكلم بعد ذلك عن الفرق بين الصغائر والكبائر، وايه ايه السر ان هو بيتكلم عن الصغائر والكبائر في مساله احنا بنقول عليها مقاصد الشريعه. ايه اللي دخل موضوع الصغائر والكبائر في الموضوع ده؟ انا كتبت لكم عنوان اخر جنبه كده عشان نفهم ايه يعني الحكمه اللي مخليه يجيب الصغائر والكبائر في الموضوع. فقلت لحضراتكم استخدام القياس لمعرفة الكبائر والصغائر، يا هو ده اللي هو عايزه، هو ده جوهر ما جعله يأتي بموضوع الصغائر والكبائر في الكتاب، وهو هل يمكن القياس حتى نعرف أنه ما ليس حتى نعرف أن ما ليس منصوصا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصغائر، هل يمكن أن نعرفه صغيرة في الحياة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلمش عليه ولا قال هو من الصغائر؟ حاجة جديدة موجودة النهاردة ما كانتش موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولا النبي نص عليها، هل ممكن نعرف أن هي من الصغائر أو نعرف أن هي من الكبائر بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها؟ أم أن مسألة الصغائر والكبائر مقترنة بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ طبعا الصحيح والذي عليه جميع العلماء أن الصغائر والكبائر معقولة المعنى، إذن يمكن القياس عليها، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاب اتكلم عن شوية صغائر واتكلم عن شوية كبائر، اتكلم عن ولا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله إلى آخره، قال إن من أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلق، قال عدة كبائر، إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا إلى آخره، لكن ما جابش النبي صلى الله عليه وسلم كل الكبائر لأنه كثير من المحرمات الموجودة الآن مثلا ما كانتش موجودة بشكلها أو بصورتها أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن القياس عليها أو لا؟ إحنا نتفق على شيء طبيعي جدا، وهو إن كل ما خالف الشريعة هو حرام، صح؟ سواء كان موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام أو مش موجود، وما دمنا حكمنا على شيء بالحرمة حتى مع إنه مش موجود أيام النبي، يبقى الشيء الحرام ده إما إنه يطلع صغيرة أو يطلع كبيرة، لابد له من تصنيف. ما دمنا حكمنا على إن في أشياء محرمة موجودة ما كانتش موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الشيء المحرم الجديد ده هو أحد قسمين، إما إنه يطلع صغيرة وإما إنه يطلع كبيرة. هنعرفه إزاي؟ بالقياس على الصغائر أو الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هدي حضراتكم مثال، هو أمثلة هو ذكرها، قال فمن مثلا ألقى المصحف في القاذورات، ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام ما جابش سيرته، فهذا من أكبر الكبائر. ليه؟ لأنه أجرى فيها القياس. أجرى فيها القياس إزاي؟ العز بن عبد السلام قال إحنا عندنا في كبائر النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها وفي صغائر ذكرها، فلما يكون في محرم جديد مفسدة هي الجديدة هنقيس المحرم ده هو بالصغائر والكبائر، فلو طلع المحرم ده في مرتبة أقل من مرتبة الكبائر يبقى هنديله حكم الصغائر، لو طلع المحرم ده في مرتبة تساوي مرتبة الكبائر أو أعلى فهنديله مرتبة الكبائر وربما أكبر الكبائر. يبقى هو قاس إزاي؟ قاس باعتبار تساوي العلة، أو يعني جعل العلة هي الميزان، جعل العلة في الموضوع هي الميزان، فإذا كانت العلة في الميزان هي أقل من الكبائر يبقى هنديها مرتبة الصغائر، إذا كانت العلة مساوية للكبيرة اللي النبي نص عليها زي الربا والزنا والتولي يوم الزحف وغيره يبقى هنديها حكم الكبائر، بل ربما نديها حكم أكبر الكبائر زي إلقاء المصحف في القاذورات. هو النبي عليه الصلاة والسلام ما اتكلمش فيه لكن هو قاسه فوجد ان إلقاء المصحف في القاذورات ده يساوي عقوبة الردة او يساوي الشرك بالله، ان النبي عليه الصلاه والسلام جعله اكبر الكبائر، فأليب هو من اكبر الكبائر. اذا خاص الاشياء التي لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالاشياء التي نص عليها، فاذا كانت مساواتها، فاذا كانت مفسدتها اقل من الكبائر يبقى يديها حكم الصغائر. وزي ما اتفقنا المرة اللي فاتت جريا على ما ذكرنا في الواجب والمندوب والمحباح والمكروه المرة اللي فاتت، معنى كده ان في صغائر بسيطة جدا، في صغائر اكبر، في صغائر اكبر، لحد ما نوصل للكبائر كلها اسمها صغائر، بس اكيد هي مش في العقوبة عند الله واحدة، واكيد هي مش في عقوبة الدنيا في اشياء كثيرة واحدة، لا، ما هي الصغائر عقوبتها الدنيوية ايه؟ ببساطة شديدة التعذيب. بل ان في كبائر برضه عقوبتها التعذيب، بس في كبائر عقوبتها الحد، انما الصغائر كلها في مجملها هتقع، تقع هنا في عقوبة التعذير. طب ما هو التعذير عقوبة دون الحد يقدرها القاضي حسب ما يتراءى له من ظروف الحادثة والشخص والواقعة والزمن والمكان، يبقى التعذير عقوبة تقديرية بخلاف الحد. طبعا الحد عقوبة مقدرة، يعني مقدرة يعني محددة من الشرع، إنما دي عقوبة تقديرية يعني نسبية تتفاوت باختلاف الجرم. فتتفاوت بتفاوت الجرم ليه؟ لأن في صغيرة وفي صغيرة تانية بس أعلى منها، في صغيرة تالتة بس أعلى منها، حتى في العقوبة في الآخرة نفس الموضوع. الكبائر زي ما اتفقنا في الكبائر وفي أكبر وفي أكبر وفي أكبر وفي أكبر الكبائر اللي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهو بيعمل القياس بهذه الطريقة، إذا كانت مفسدة المحرم الجديد مساوية لمفسدة صغيرة من الصغائر اللي النبي ذكرها يبقى نحسبها من الصغائر ونقيم عليها تعزير، إذا كانت المفسدة مثل الكبائر يبقى نحسبها من الكبائر، وبالتالي قد يكون فيها تعزير، قد يكون فيها حد، قد يكون فيها حرابة، قد يكون فيها قتل، يعني إلى آخره. ده مسألة لماذا أتى بالصغائر والكبائر هنا، حتى نستطيع أن نعلم أو أن نفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم على الكبائر في بعض الأحاديث لم يحصرها، وإنما هي متروكة لمقاصد الشريعة، فكل شيء جديد يقاس على الصغيرة ويقاس على الكبير. كده الإمام زي ما عملت الكبائر. نعم. كده الإمام زي ما عملت الكبائر. مثلا بالضبط. وكذلك في هذا السياق بيجيب أمثلة عشان يفهمنا أو يعمق في دماغنا إزاي بيقيس على الكبائر وإزاي بيقيس على الصغائر. وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، طبعا هو كاتب محصنة لكن احنا ممكن نشيل كلمة محصنة خالص، إذا أمسك امرأة لمن يزني بها أيا كان محصنة أو غير محصنة، أو أمسك مسلما لمن يقتله، هنحسبها من الصغائر ولا من الكبائر؟ طبعا هنحسبها من الكبائر بل من أكبر الكبائر. شوف بقى هيقيسها على إيه. فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم. يعني عايز يقول إيه؟ فلا شك أن هذه الأشياء أعظم مما ذكره الله في كتابه من مفسدة أكل اليتيم. فإذا كان أكل مال اليتيم ربنا توعد عليه بالعذاب وذكره في كتابه، فالأشياء دي أعظم مفسدة منها. إذا كان مفسدة أكل مال اليتيم هي من الكبائر، فالأشياء دي أعظم منها في الكبيرة كمان. ليه؟ لأن مفسدتها أكبر عند الله سبحانه وتعالى. أكل مال اليتيم بتدخل تحت حفظ المال، إنما الزنا يدخل تحت العرض، والعرض أعلى من المال في الضروريات الخمس. والمسلم هو أمسك مسلم ليقتله، القتل أعظم من ده كله في حفظ النفس. فيقول بالطريقة دي إن الحاجات دي أعظم من أكل مال اليتيم اللي ربنا جعله من الكبائر بما إنه توعد عليه باللعن والعقوبة. وهو هيجي هيعرف الكبيرة، هيقول إن الكبيرة دهيت هي ما توعد الشرع عليها باللعن، أي حاجة توعد عليها باللعن أو بالحد يبقى هيتتحط في الكبيرة أو الوعيد طبعا. طيب يقدروا على حاجة واحدة. يعني ليه يعني اللي بيقيس حاجة كده على مين على لما بيتصل؟ لأنه هو عايز يقول لحضرتك معلومة معينة، وهو إن أنا أحيانا أقيس حاجة مش منصوص عليها على حاجة منصوص عليها، فلاقي اللي مش منصوص عليه أعظم في الاسم من المنصوص عليه، إذا هو أكبر منه في الاسم. هو عايز يوصل المعلومة دي. لا يعني حضرتك هو عايز يقيس المروحة على التكييف في مسألة التبريد، فهو المروحة دي منصوص عليها إنها بتبرد، بما إن هي في الأول ما اكتشفوش التكييف إلا بعدها، فلما جه يقيس التكييف قال التكييف بيبرد زي المروحة بل أعظم منها. هو عايز يوصل لكلمة أعظم، إنه ما دامه أعظم يبقى يستفاد بيه أكثر من المروحة. يعني هو يقيسها على النفس العاديه. لا مش شرط، هو ده كلام حضرتك صح، بس لو قاسها على قتل النفس العاديه هتديله الحكم بالتساوي. ان لو واحد امسك مسلم علشان واحد تاني يقتله كانه هو اللي قتل، ماشي كانه هو اللي قتل، بس هنلاقي ان اللي قتل مباشره ده حضرتك بتقولي ده اللي قتل مباشره اعظم. فهنا القياس في الشريعه ما يجيش. دي بقى قياس في الشريعه ما يجيش، لان العله لازم تكون متساويه على القتل. العله لازم تكون متساويه على القتل في القياس. علة اللي ماسك ده متسبب في القتل، انما مش هو اللي قتل. صحيح هو ارتكب جرم عظيم وارتكب كبيرة من اكبر الكبائر لانه معاون على هذا الاسم، وهياخد عقوبة وربما كانت العقوبة القصاص كمان، لكن هو في الاسم عند الله مختلف عن المباشر. في حاجة اسمها المتسبب، في حاجة اسمها المباشر. المتسبب كالمباشر، لكن المباشر اعظم في العقوبه واعظم في الاسم. يعني ما كانش في اي حاجه قريبه خالص من الاسم. انا عايز اقول لحضرتك ان هو جايب المثال ده عشان يقول لنا ان العله احيانا تتوفر في غير المنصوص عليه اعظم بكثير من المنصوص عليه. هو بيتكلم في الجزئيه دي، في غير المنصوص عليه، اللي هو مساله مثلا واحد امسك مسلم ليقتله او الى اخره. فهو الجزئيه دي بيقول دي العله متوفره فيها اعظم من توفر العله في اكل ميت. فاذا هي مش تبقى كبيره مثلها بس، ده تبقى كبيره كمان اعظم منها. ماشيه ولا لسه؟ حضرتك عايزاه يقيس على النفس بالظبط. لا عايزاه يقيس على حاجه يعني في نفس كان حضرتك قيس التبريد ده كده بالظبط في يعني نفس المجال، انما عشان حاجات المال اليتيم دي هو وضع القاعده بتاعته ايه بقى؟ القاعده بتاعته اللي تحل الاشكال دي. بيقول ان احنا هنقيس على اي حاجه كده، مش على حاجه معينه، على اي حاجه جعلها النبي من الكبائر او جعلها القران من الكبائر. اذا لما انا اشوف اي حاجه قدامي مش شرط اقيسها على حاجه معينه حصل فيها نص، لا ده انا ممكن اقيسها على اي حاجه من المجموعه كلها اللي ذكرها القران او السنه من الكبائر. فلو طلعت في مرتبه الكبائر هتاخد ليه؟ لان هو عايز يوصل لكلمه الكبائر بس، مش عايز يوصل لكلمة العقوبة. لا هو مش بيتكلم ماذا تكون العقوبة، إنما بيتكلم هل هي تتصف بكونها كبيرة أم لا. وده يكتفى فيه بإيه؟ بإنه يقيسها على أي حاجة من المجموعة المنصوصة. يعني واحد زي اللي هو بيسموه عشمال ده مسؤول عن الاعتماد ده، يعني هو دلوقتي كل واحد يرضى بظلم هو هيبقى مسؤول عن كلام ده. شغلته اساسا معاول للاسم، طبعا معاول للاسم. شغلته دي اساسا والاكراه، احنا اتفقنا انه لا يجوز الاكراه على قتل المسلم ابدا. فلو حتى لو هو قتل قالوا له هنقتلك اقتلوه هو شهيد عند الله. انما حتى اذا افترضنا نوصل لمساله الاكرام لا يجوز باي شكل من الاشكال ان يقتل مسلما معصوما. طيب لو كذب على انسان، كل دي امثله بيديها عشان يفهمنا ازاي نقيس على الصغائر ونقيس على الكبائر. لو كذب على انسان كذبا يعلم انه يقتل بسببه، يبقى هنا الكذب في مرتبه الصغائر ولا في مرتبه الكبائر؟ يبقى هو عايز من هذا المثال يقول لنا خد بالك احيانا بيكون المعصيه لها اسم واحد، لكن هذا الاسم يختلف باختلاف كبر الجرم وصغر الجرم. فالكذب حرام، لكن يا ترى السؤال هل الكذب من الكبائر ولا الكذب من الصغائر؟ اقول لحضرتك يتفاوت بين الصغيره والكبيره على حسب الظروف التي احتفت به. فاحيانا الكذب يكون من الكبائر مثل ما لو كذب، ما لو كان الكذب سبب لايه؟ للقتل. فهو عمل ايه؟ عرفنا ان الكذب من الكبائر ازاي؟ لان عندنا قاعده تقول خدناها ونقولها كل مره مع بعض ان الوسيله لها حكم الايه؟ المقاصد. الوسائل لها حكم المقاصد، هنقولها تاني النهارده هو جاي مفصل فيها. الوسائل لها حكم المقاصد. الوسائل او الاسباب، تقول الوسائل تقول الاسباب، هي ما هو الكذب وسيله اهو، اصبح وسيله الى الايه؟ الى القتل. فاذا كان القتل كبيره بل من اعظم الكبائر، هنا اصبح الكذب نفس القضيه الذي هو وسيله للقتل. فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المحرم محرمة، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المكروه مكروهة. هو هيتكلم في الحاجات دي. هيقول برضو قول الزور ده هو، هنشوفه امتى يبقى من الكبائر وامتى يبقى من الصغائر. حاضر. يبقى هو كده الكذب كان من الكبائر لانه وسيله الى الكبير. طيب ولو كذب على انسان كذبا يعلم انه تؤخذ منه تمره بسبب الكذب، دي من الصغائر ولا من الكبائر؟ يعني هو هنا الكذب سبب او وسيله لاخذ تمره، يبقى من الصغائر ولا من الكبائر؟ يبقى من الصغائر. فيعرفنا ان الاسم واحد، لكن ولذلك يعلمنا ايه؟ ان احنا ما نتكلمش باطلاق الكذب كله من الكبائر، الا طبعا في الاشياء التي توعد فيها، والاشياء ديت ما جاش فيها نصوص فيقيسها على ما جاء فيه نصوص. طيب الصغائر تحت اللمم؟ الصغائر هي معناها اللمم. اللمم معناها الصغائر. يعني مثلا المصلحه اعلى منها، يعني الكذب اللي هيؤدي المصلحه. حضرتك بتسالي السؤال ده؟ مش ان هي اصلا طبعا مقرب العقوبه او كده في المصلحه، بس قصدي مصلحه مثلا تعالى شخص مثلا هو مثلا مش عايز يتعالج مثلا، انا نقول له مثلا حاجه معينه فيتعالج. وحضرتك حضرت معانا غبتي معانا واحنا شغالين ولا بتحضري على طول؟ لا مش المره اللي فاتت، كانش المره اللي فاتت احنا اتكلمنا، كان الحاج حسن فتح سؤال بيقول ان الكذب اذا كانت مصلحته راجحه ينفع ان يجوز الكذب في تلك الحاله ولا لا يجوز؟ لان في حديث احنا اخذناه عن النبي عليه الصلاه والسلام بتاع السيدة أم سلمة بنت عقبة، إنه قالت ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب قط إلا في ثلاث، منها كذب الزوج على زوجته، وفي حديث تاني والزوجة على زوجها أيضا، والرجل في الحرب إلى آخر الحديث. فهل يمكن القياس على الكذب في على هذه الثلاثة التي التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم رخصة بسبب المصلحة الراجحة أم لا يجوز؟ معظم الفقهاء بيقول إن ذلك جائز إذا وجدت وتحققت المصلحة الراجحة بالفعل. فلو إني على السؤال بتاع حضرتك ده بالطريقة اللي حضرتك بتقوليها بس فده جائز. وهو برضو جاب الكلام ده هنا وهذكره لكم إن شاء الله وهديكم أمثلة عليه. طيب ده بالنسبة للكذب. حضرتك بقى فتحت شهادة الزور، أنا ما كنتش أتكلم فيها بس هقولها مدام حضرتك ذكرتيها. أو شهادة الزور، هل هنحكم على شهادة الزور إن هي كلها كبيرة من الكبائر؟ طب وإذا كانت من الكبائر بالفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في الحديث، ماذا يقاس عليها؟ ولا يقاس عليها يبقى مثلها ولا أعظم منها؟ إحنا عندنا مثلا شهادة الزور دي وسيلة، صح؟ وسيلة لإيه؟ أو سبب وسيلة لإيه؟ الكسب لضياع حقوق الناس. وسيلة لضياع الحقوق، تمام. طيب انا بقول لحضراتكم في الكلام اللي كنت بقوله دلوقتي، اللي هو ان في حاجه اسمها المباشر اعظم من المتسبب. دي قاعده، مع ان الوسيله لها حكم المباشرة، لكن مع ذلك إن المباشر أعظم من المتسبب، زيها بالضبط زي الوسيلة والمقاصد. مع إن الوسيلة لها حكم المقصد، لكن إحنا نبهنا مع بعض كتير إن مع إن الوسيلة لها حكم المقصد، لكن المقصد أعظم منها. صحيح وسيلة الواجب واجبة، لكن الوجوب يختلف درجة عن درجة. فالوضوء وسيلة للصلاة، لكن وهم ولذلك كان الوضوء ايه؟ ولذلك كان الوضوء واجبا، لكن مع انه واجب الا انه واجب وجوب اخف من المقصد، اخف من الصلاه. ولذلك احيانا نصلي بدون وضوء. ليه؟ مفيش ميه، مفيش قدره على استعماد الماء الى اخره. فمع ان الوسيله ليها الحكم، نفس الحكم، بس اخف. طيب واحنا بينا الدرجات، فهكذا المباشره والتسبب ليهم حكم واحد، لكن المباشر اعظم. فما نقول شهاده الزور وسيله لضياع الحقوق، تم حكم الحكم بغير الحق، حكم الحاكم بغير الحق اشد من شهاده الزور. اشد من شهاده الزور ليه؟ ايه؟ لانه بيباشر ده، لان الحاكم هنا مباشر، هو اللي حكم بغير الحق. انما صاحبنا اللي شهد الزور ده تسبب في ان الحاكم يحكم بغير الحق. فلو عرفنا ان الحاكم هو اللي لامم شهود الزور اصلا، او عارف ان دول شهود زور وراح حاكم بغير الحق، ده حرام وده حرام وده كبيره وده كبيره. لكن نقول للحاكم انت كبيرتك اكبر من كبيرة شاهد الزور اللي النبي ذكره من اكبر الكبائر. هو ما ذكركش النبي بوعد بوعيد، ولا ذكرك بلعن، بس لما اثناك على شاهد الزور لقيناك انت المباشر، فاذا انت كبيرتك اكبر من شاهد الزور كمان، لان شاهد الزور مجرد متسبب. واضحة كده يا جماعة؟ زيها الحديث إن من الكبائر أن يلعن الرجل، وأن يشتم الرجل والديه. قال يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. الحديث ده يعني مناطه إيه؟ إن من الكبائر أن يشتم الرجل. قالوا كيف؟ قال أن يسب أو أن يشتم الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فين الوسيلة؟ فين المتسبب يعني؟ وفين المباشر في الحديث؟ يعني النبي بيقول من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. سألوا إزاي؟ هو في حد هيشتم والديه؟ قال هو مش هيشتم مباشرة، هو هيشتم واحد فهيتسبب من خلال هذا ان الواحد لا يشتم ابوه ويشتم امه. اذا الحديث معناه ان الشتم هنا مجازي، لانه ده احدث الشتم بالتسبب، انما هو مش مباشر لشتم ابويه ولا لشتم والده، مش متسبب. طيب اذا كان الامر كذلك، والنبي ما نصش في المساله دي الا على هذا الحديث، فما حكم الذي يباشر بالفعل شتم والديه؟ يبقى اشد في الكبيره ممن يتسبب في شتم والديه. يبقى المباشر الذي يشتم والديه النهارده هو اعظم في الكبيره ممن تسبب فقط ايام النبي عليه الصلاه والسلام في شتم والديه. يبقى احنا كده اخذنا ان احيانا المحرمات اللي موجوده النهارده تكون اعظم في الكبيره والاثم من المحرمات اللي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا في مساله الكبيره بقول لحضراتكم ان العلماء عرفوها يعني حاولوا يضبطوها بان هي كل ما اقترن به الوعيد او اللعن او الحد. فلو لقينا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل كذا، يبقى العلماء يدخلوا في الكبائر عقوبة من أي ذنب في حد، يبقى من الكبائر أي ذنب في وعيد، مش شرط يكون في لعنة، في وعيد يعني على يدخلون نار جهنم، نار جهنم خالدين فيها عليهم كذا، يبقى ده كله يدخل في مسألة الكبائر. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، يعني آوى صاحب بدعة يعني وصاحب خلل في الدين إلى آخره، ولعن الله من غير منار الأرض. طبعا منار الأرض ده اللي هي التلاويس اللي بتتحط في الأرض الزراعية علشان يعرفوا بها الحدود، الحد بتاعي من الحد بتاعك من الكلام ده. فواحد يجي ينقل، طبعا ده مشهور كتير في الأراضي الزراعية، لو عم الأيتام ولا عكذا وأراضيهم واحدة يفضل كل شوية ينقل الإيه، ينقل الحديدة ده إيه؟ من حتة لحتة لحتة لحد ما يحف الأرض بتاعتهم وياخدها. حكم اتيان المباحات ظنا، طبعا المباحات او المصالح، نخليها المصالح عشان تبقى اوضح، يعني حكم اتيان المصالح ظنا انها من المفاسد، وبعدين العكس حكم اتيان المفاسد ظنا انها من المصالح. في ده أول حاجة، حكم إتيان المصالح ظنا أنها من المفاسد. ده كان بسيط جدا، كانوا يمثلوه كده لينا يعني احنا صغيرين، يقول لك ايه، واحد شرب المية دي بس هو فاهم ان هي خمر، شرب كوباية المية بس هو فاهم ان هي خمر. حكم من أتى المصالح ظنا أنها من المفاسد، ده له عقوبة، عقوبة الدنيا تختلف عن عقوبة الآخرة. فعقوبة الدنيا أنه يدخل في دائرة الفاسقين لتجرؤه على الله تعالى، وبالتالي يترتب عليه أحكام الفاسقين من أنه لا تقبل شهادته، وإنه الحاكم لو تحرى عنه لا يحكم عليه بالعدالة في أي وقت من الأوقات، طبعا إلا إذا تاب لمسألة. هو بيمثل لها هنا العز بن عبد السلام، بيقول حكم من وطئ امرأة يعتقد أنها زوجته، يعتقد عفوا أنها أجنبية عنه، وكانت زوجته فبانت زوجته، فبانت زوجته. وطبعا ده كان يحدث قبل هذا أكثر بكتير جدا طبعا من دلوقتي. كان يحدث مثل هذا في الظلام وغيره قبل يعني التقدم اللي موجود الآن. ويحدث هذا بالنسبة للأعمى الذي لا يرى إذا كان فاسقا يعني. وقديم لا مش عامية ولا حاجة، هي مصحصحة وتمام التمام، بس هي مش راضية تقول له حاجة، هي مش راضية تكلمه تقول له أي حاجة أو تغير من صوتها. وده حكي، بقول حكي لأن الله أعلم هل الكلام ده صحيح ولا لا، حكي أن بشار بن برد الشاعر وكان أعمى أنه حدث له مثل هذا الأمر، وكان من الشعراء من هم فاسقين وأصحاب مجون وأصحاب خمر إلى آخره. فلما وطأ امرأة ثم قالت له بعد ذلك إني زوجتك، يعني عرف أنها زوجته، بينت له صوتها وهكذا، قال لها ما أحلاك في الحرام وأوحشك في الحلال، والعياذ بالله. وأما مفاسد الآداء بالنسبة لأحكام الدنيا إن هو ينزل منزلة الفاسقين ويأخذ أحكام الفاسقين لتجرؤه على رب العالمين. أما مفاسد الآخرة هو بيقول لا شك أن هذا عندما يعذب، ما هو مدام فاسق ارتكب محرم، لا شك أنه عندما يعذب فإنه لا يعذب تعذيب زان مثلا أو تعذيب شارب خمر، وإنما يتراءى أنه يعذب في منزلة بين المنزلتين. طبعا كلمة منزلة بين المنزلتين دي مقتبسة من كلام المعتزلة، إنما هو العز ما بيقولش الحتة دي يعني، إنما هو بيعبر نفس التعب معنى نفس المعنى يعني، إن هو هيعاقب عقوبة وسط بين الكبيرة وبين الصغيرة، ده كلامه، إن هو هيعاقب عقوبة وسط بين الكبيرة وبين الصغيرة. فلا هي كبيرة، ليه؟ لأن يقول لأن عذاب الكبائر أو العذاب عند الله سبحانه وتعالى على قدر رتبة المفسدة، يعني على قدر ما تفعله المفسدة من الجرم العظيم. فاللي هو عمل حاجة بالطريقة دي ما أوقعش جرم وما أوقعش مفسدة في المجتمع مثل من زنى حقيقة أو مثل من شرب خمرا حقيقة، وبالتالي مش هيعاقب عقوبة الزاني أو الفاسق لأنه ما ارتكبش مفسدة الزاني أو الفاسق، ولن يعاقب عقوبة صغيرة لأن احنا حاكمين عليه أنه فاسق، يبقى يعاقب عقوبة صغيرة زي هو فاسق، إنما هو في منزلة وسط، العقاب وسط بين هذا وبين هذا. حدثني وذكرنا شاكر بالقارورة اللي فيها الخمر دي، ما هو كده يعني زي شرب الخمر، ما هو ما شربش بقى خمر، هو ما شربش خمر، هو شرب مية بس ظن إن هي خمر، هو بيشربها على إن هي خمرة. نرجع بس هو عقد العزم على انه يشرب، عقد العزم، انما هل فعل الفعل؟ لا بالظبط، يعني بقدر الله بقى ان هي ما كانتش، يعني ما فعلش الفعل. هل العقوبه الكامله تترتب على العزم فقط ام على العزم والفعل؟ العزم والفعل، ما فيش شك انها تترتب على العزم وكان العقوبه على العزم، يعني ما شاء الله دقيق جدا يعني. حد الإصرار على الصغيرة والكبيرة، على الصغيرة طبعا حتى تكون كبيرة، حد الإصرار على الصغيرة طبعا معروف إن الإصرار نعم اللي هو عمل المفاسد ظن أنها مصالح. طيب حاضر، الله يفتح عليك، أنا أحب الناس الصحية معايا كده، بس هو اللي عندي ده مش مرتب، انما اللي هيوصلكم مرتب. اللي عندي هو بمعنى اصح هو الراجل مش مرتب الاحداث ورا بعضها، انما انا رتبتها وبعتها لكم، فالورق اللي معايا الورق القديم اللي مش مرتب. نعم طيب، امبارح بعته له امبارح، هو بيقول لي قول امبارح علشان ايه يعرفوا ان هو امبارح. امبارح دي امبارح دي لغه عربيه ولا لغه عاميه؟ عاميه. ماشي هي عاميه بس لصيقها بالعربيه. يعني احنا بناخد بنقول كلام كتير له اصل في اللغه العربيه. البارحه بل ان لغه حمير ليس من البر صيام في مسفر، يعني يمشوا يقولوا امبارحه، فاحنا قلنا امبارح. اتيان المفاسد ظنا انها من المصالح. تمام. اتيان المفاسد ظنا انها من المصالح ازاي كمان؟ ودي بقى تحصل معانا احنا كتير الحته دي. الشنط بتاع حضراتكم مثلا، اللي نفترض واحد الماركه واحد واللون وكله، فراحت واحده سحبه الشنطه بتاعت واحده وماشي ودفعت الاجره وكل حاجه وتمام ومش واخده بالها، ده اسمه اتيان المفاسد. ليه؟ لانها ليست مزكحه فاتت مفسده، لكن تظن انها مصلحه، تظن ان ده مباح ليها. اتيان المفاسد ظنا انه من المصالح، ده بيسميه انه في بند المعفو عنه. معفو عنه يعني الانسان لم يرتكب معصيه، وانما هذا وان كان في الظاهر معصيه، ده تاع اللي عايز يقول وان كان في الظاهر معصيه الا انه معفو عنه بسبب الخطا غير القصدي غير المتعمد. ده هي لازم هترجع. الرجوع غير الاسم، يعني الضمان غير الاسم. احنا بنتكلم في الذنب انها مش مذنبه اما عملت كده بغير قصد، انما لما تكتشف هذا حتى لو صرفت الفلوس كلها لازم ترجع لها نفس الفلوس الضمان. فالضمان ده مساله دنيويه، مساله مدنيه، حتى في القانون يسموها الحق المدني، لازم تاديه تضمنه. انما احنا بنتكلم في الاسم اللي هو العقوبه الاخرويه، ما عليهاش اسم، معفو عنه في بند المعفو عنه. وكلمة المعفو عنه دي العلماء يقولوها كتير في الحاجات اللي هي في الأصل محرمة، إلا أنها جازت إما للمشقة وإما للضرورة، زي مثلا الخطأ ده، ما هو خطأ ده يصعب بتجنبه فيسموه للمشقة، فيسموا الحاجات اللي هي في الأصل معصية لكن عفي عنها يسموها معفو عنه. زي دم زمان طبعا، دم البراغيث اللي هو الهدوم، الواحد يقوم من النوم يلاقي دم بعوض وبراغيث في الطيب، هيصلي بيه ولا هيغيره؟ كل شويه يصلي بيه ولا يغيره ولا هيغيره لحد امتى؟ فيقولوا ان ده من باب المعفو عنه مع انها دماء. الهدوم طبيعته وانا ماشيه بتنكس من الارض. صحيح، مثلا يعني مثلا من بند المعفو عنه ايضا. صحيح. طيب. او سكن دارا يعتقدها انها له فبانت انها ليست ملكا له. وده طبعا برضو يحصل كتير في ايامنا دي، اما واحد يروح يشتري شقه ويقعد ويسكن وبتاع، ويطلع ان الشقه دي كانت مستحقه لغيره، يعني حد اشتراها قبله، فده خطا بس غير مقصود. القانون بيطلعه طبعا، القانون بيطلعه، القانون هنا زي الشرع لازم بيطلعه. ده حاجة عايز اقول لك، حاجة عقلانية قبل ما يكون حتى ليها علاقة بالشرع، فهي حاجة يحكمها العقل. انا اشتريت شقة وسبتها سنة اتنين لاني سافرت، اجي الاقي واحد شاريها بعد، طب انا اعمل له ايه؟ انت معايا؟ انما ما ده ملوش علاقة اللي بقوله ده بالإيجار القديم. أنا بتكلم على واحد شاري شقة وراح التاني يشتريها، اشتراها مرة تانية، لا غير الإيجار القديم، دي مسألة تانية. إتيان أنا قلت لحضراتكم إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح، تمام. على نفس هذا المنوال أنا اديتكم مثال على إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح، لكن من مصالح المباحات. معايا؟ من مصالح المباحات. أنا هديكم بقى مثال على مصالح الواجبات، يعني أتى مفسدة ظن أنها مصلحة، بس المصلحة دي من الواجبات يعني من القربات، زي الحاكم. الحاكم الذي يحكم حكما خطأ في مسألة من المسائل، بس طبعا بعد التحري، مش الحاكم بتاع النهاردة، لا ده الحاكم ده أخذ كل اللي احنا بنتكلم عليه، أخذ كل الاحتياطات، تحرى عن عدالة الشهود، تحرى عن الضبطيات، تحرى عن كذا عن كذا، وحكم، ما قدموش أسباب تانية، حكم، لكن بان حكمه خطأ. ليه؟ بعد ما تحرى عن شهادة الشهود وثبت التحريات الثقة الآمنة إن هم الشهود دول عدول فعلا، بس الشهود دول بالذات كذبوا في القضية دي، بالذات في القضية دي كذبوا لغرض من الأغراض. طب هو هيكتشف الكلام، اكتشف بقى بعد ذلك أن حكمه ظهر خطأ بأساليب أخرى وغيره، لأن الأيام حضراتكم عارفين الأيام بتتكشف عن أحداث وعن وقائع لم تكن في الحسبان. فالراجل ده يعمل على إيه؟ لو يعمل إيه؟ لا ما أقصدش بقى يستشكل الحكم، دي أمور دنيوية، إنما هل هو حرام يأسم بهذا ولا ليس حراما؟ أيوة تمام، يبقى ده أيضا في بند المعفو عنه، ده كله دول ارتكبوا مفسدة ظنوا أنها مصلحة، ففي بند المعفو عنه. طب نعم، دلوقتي لو مثلا في مثلا بتاع ابن الأخت، وأنا عارفة أنه هيبقى فيه مفاسد، تمام، يعني كده، فأنا دلوقتي هل أن أنا أخذت من أنا سلة الرحمة؟ بتوازني بين المصالح والمفاسد من خلال الفرح. انت شايفه طبعا صله الرحم ودي مصلحه، بتوازنيها بالمفاسد الموجوده في الفرح وقدرها. الفرح ده يعني قدر ده الكلام، قدر المفاسد اللي فيها قد ايه، قدر المفاسد مش تبقي عارفاها، يعني الطبيعي العادة هم مش ملتزمين، بس العادي عندهم لا، وبعدين مثلا مش هيفصلوا ما بين النساء والرجال، دي مفسدة بس اقل من مصلحة صلة الرحم. لو هي مسألة ان مش هيفصلوا بين الرجال والنساء، لأن أحيانا المرأة تزاحم الرجل، فمش هي دي اللي هيكون عليها يعني المفسدة، دي لا توازن مصلحة صلة الرحم تماما. إنما فرضنا إن في رقصات وفي خمور وفي مش عارف إيه وفي مثل هذه الأشياء، أنا شايف إن المصلحة إن أنت حضرتك ما تروحيش. لا يعني مش توصل للخمور ولا للرقصات ولا المغنيين. ممكن يكون في سفاريات، لكن حضرتك محجبة، يبقى حضرتك هتسألي عن نفسك في هذا المقام، مش هتسألي عن غيرك، لأن مصلحة صلة الرحم في الجزئية دي أعظم. أنت لو ما رحتيش هينعقد الفرح بنفس الشكل وبنفس الطريقة، مش هيقدروا يستروا العاريات بأي شكل من الأشكال، فأنت مسؤولة عن نفسك في هذا المقام، قدرت تتخففي، وده يسموه من الإيه يعني أمور، برضو أمور الموازنة، قدرت تتخففي يعني ما قدرت ما تقعديش لآخر الفرح، تقعدي نص، قدرت تسلمي وتمشي على حسب مسألة المسألة التي لا تخل بصلة الرحم. طب حضرتك دلوقتي ده المصالح الايه يعني الواجبات، لان دي صلة رحم دي واجبة، لكن مثلا لو هي صديقتي بقى، يعني هي مش ما فيش صلة رحم، ولكن واحدة صحيحة. على قدر الصداقة نتحدث، لأن في صداقة بتقطع العلاقات وتثير العداوات والبغضاء والشحناء، وفي صداقات عادي انا معلش انا كنت مشغوله او كنت مش فاضيه، او لو ما قلتلهاش حاجه مش هتفرق، يعني الا لو قابلتيها في الشارع وكلمتيها. فالصداقه التي تقطع العداوات لا، يبقى هتروحي ما دام برضه ما فيش خمور وما فيش رقص وما فيش الاشياء دي. انما لو ما بتقطعش العداوات خلاص، يبقى هنا الافضل عدم الذهاب ما دمت عارفه ان في عاريات وفي كذا من المعاصي. حتى لو كان في خمور مش مش قطر صله الرحم ده كبيره واكبر من انت تحضر في شيء في حمى. يعني حضرتك ليه قلت هنا ان احنا حتى لو في خمور ساعتها بقى ما نروحش؟ لانه ده من باب الانكار. لا ده من باب الانكار. يعني في انكار بس الانكار يختلف بتفاوت المفاسد، المفسده ليست على درجه واحده. فما يكون في خمور ده في حفظ الايه اللي احنا بنتكلم عليه، في حفظ العقل، يعني يتحول الانسان الى لا انسان اصلا. دي مفسده عظيمه جدا. الانكار فيها يختلف ويتفاوت عن ان في مثلا متبرجات شيئا ما وخلاص، تختلف مساله متفاوته. المفسدة دائما لا تكون على درجة واحدة. وبعدين حكم الجالس اللي يشرب قهوة والتمني عنه برضه، يعني عشان هيبقى ما هو كله بقى كله مركب. ايوه ايوه نعم. تمام. بتقسيم المصالح الى تقسيم المصالح والمفاسد من حيث الادراك، يعني من حيث الإدراك، يعني إدراك الذهن لها، ده معنى الكلام. هو العز بن عبد السلام قسم المصالح والمفاسد تقسيمة ذكرتها لحضراتكم، يعني عبر سؤال أو كده، يعني احنا مش محتاجينها قوي لكن أنا بأكد عليها، بأكد معناها بس. وهو إن كيف العقل يدرك أو العقول التي تدرك المصالح والمفاسد متفاوتة بهذا التفاوت اللي هنقوله. في قسم من المصالح والمفاسد يعرفه الأذكياء والأخبياء، وده طبعا القدر الواضح جدا في الحياة أو الظاهر جدا في الحياة يدركه الأذكياء والأخبياء. القسم الثاني ما يختص بمعرفته الأذكياء. يبقى الاولاني اللي يعرفوا الاذكياء والاغبياء تقول ده الحمار عارف الكلام ده، عفوا اللي يدركوا الاذكياء يبقى خلاص ده قسم تاني اعلى شويه. الثالث ما يختص بمعرفته الاولياء، ما يختص بمعرفته الاولياء. وهنا الاولياء في معنى المعنى الاولياء عند العلماء او مش الولي اللي ماسك السبحه يعني، لا، إنما الولي اللي هو العالم العارف بالله، يعني العالم العامل، ده معنى الولي في ذهن العلماء، العالم العالم ده اللي يتقال عليه الولي. وذكر تأكيدا لهذا المعنى لأن الله تعالى ضمن، ده بيتكلم عن الأولياء، لأن الله تعالى ضمن لمن جاهد في سبيله أن يهديه إلى سبيله، فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. دي تقسيم المصالح والمفاسد باعتبار سرعة الإدراك، سرعة الإدراك. ولذلك ذكرت لحضراتكم إن المصالح إن مقاصد الشريعة على رتب قبل كده، في حاجات كلنا يعرفها، في حاجات العلماء يعرفوها، في حاجات يختص الله بها من يشاء من عباده على حسب درجته عند الله سبحانه وتعالى، بس ده كله بعد الإيه؟ بعد التزام القواعد الشرعية. مش واحد يقول أنا بلغت اليقين مش هصلي، لا. فتفاوت رتب المصالح ده بقى ايه؟ تفاوت رتب المصالح والمفاسد بتفاوت الثواب والعقاب او بتفاوت الاجر. ازاي؟ انا لما حضراتكم واحنا بنتكلم عن المصالح عرفنا كويس جدا ان في مصلحه اعظم من مصلحه، وهكذا العكس في المفسده. فكيف يتفاوت الثواب في المصالح وكيف يتفاوت العقاب في المفاسد؟ يتفاوت الثواب في العقاب في المصالح على عظم تفاوت شرف هذه المصلحة عند الله، على عظم شرف المصلحة، قدر شرفها عند الله ايه، يتفاوت الأجر. ففي واحد هيزكي وفي واحد هيزكي ويتصدق، في واحد هيزكي وفي واحد يتصدق، ايه شرف هذه العبادة عند الله، وبناء عليها نقول ان ثوابها اعظم، وبناء على كده انت تبقى عايز تعمل العبادة او المصلحة اللي ثوابها اعظم عشان تنال اعظم الاجر. فالثواب بيختلف باختلاف شرف العبادة، وبالتالي ايه اللي يحصل؟ احيانا تكون مصلحة الفعلين واحدة ظاهرا، لكن ربنا فضل فعل على فعل، يبقى الثواب الأعظم لمين؟ للفعل اللي ربنا سبحانه وتعالى فضله. إزاي تستوي المصلحة ظاهرا بين فعلين؟ واحد زكى بمئة جنيه وواحد تصدق بمئة جنيه، ما الفرق بالنسبة للفقير؟ مفيش فرق، استوت مصلحة الفعلين ظاهرا. لكن احنا هنقول ان الزكاة قدرها اعظم، ثوابها اعظم عند الله سبحانه وتعالى، لان ربنا جعلها واجبة. اذا تفاوت الثواب بتفاوت الشرف، تفاوت الثواب بتفاوت الشرف. الشرف ده مين اللي عرفه لنا؟ ربنا سبحانه وتعالى، مع ان قدر المصلحتين واحد في المجتمع. يعني واحد زكى واحد صدق، المصلحة ظاهرا واحدا. ما هو السلفة تدفع الزكاة قبل كده؟ نعم، اللي يتصدق دلوقتي دفع الزكاة قبل كده. ايوه ماشي، هو بقى بيتصدق وده بيزكي، ايهما ثوابه اعظم عند الله؟ زي بقى ما هو اللي تصدق دوت دفع 150، ما هو خد الاجر بتاع الزكاة اللي دفعه قبل كده خلاص، ملناش دعوة بالأجر بتاع الزكاة اللي خده قبل كده. يا ستار يعني احنا هنقعد ندخل كمان في الثواب بتاع هو انت فارمة ليه عندك الشيء ده قبل؟ طبعا طبعا ده حقيقة. اصل هو ده بقى الحاجة اللي يعني ايه العلم ان احنا نعرفها علم لا ينفع. لا لا ازاي؟ ليه بقى؟ لان انا لسه ذاكر لحضرتك دلوقتي ان بناء على تفاوت الشرف حضرتك هتشوفي اللي ثوابه اعظم وتعمليه. لا ده في كل حاجه. انا دلوقتي هو فقير وانا هديله من الزكاه 100، وواحده ثانيه هتديله مثلا من الصدقه 100. انا ماليش دعوه ان ربنا ليه مش اللي انت عملتيه ده واجب؟ لا الواجب ثوابه اعظم عند الله. مهم لو مش مهم يبقى مش هنرتب الاولويات بين الضروريات، ومش هنرتب الاولويات بين الحاجيات، ومش هنرتب الاولويات بين التحسينيات. هل الضروريات على درجه واحده؟ هل الحاجيات على درجه واحده؟ هل انا فاهم، وربما ما هو ده اللي انا عايزه بالظبط، ده اللي عايز اقوله لحضرتك، وربما مش دافعه وراحت مديه صدقه، راحت دافعه راحت مطلعه صدقه مش بنيه الزكاه، مش بنيه الصدقه. مثلا شركات كتيره ما بتحسبش زكاه اموالها فعلا، انما تبص تلاقيه بيطلع واحد قدامه في الشارع راح مديله، واحد مش عارف ايه راح مديله زيها. عفوا حاضر، زيها زي الا ادى واحد ايه عنده كذا حاله من الحالات اللي هي محتاجه. واحد فقير بس ملوش اسره ولا حاجه، وفي واحد فقير تاني له اسره وعياله وبيجري على اولاده مش عارف ايه، فراح مدي الفقير لوحده اللي هو لا بيجري على اولاده ولا على اسره، وساب التاني، ايهما ثوابه اعظم؟ عرفناه منين؟ من تفاوت الشرف، ان ده مصلحته متعديه انما ده مصلحته قاصره، وهكذا. حضرتك بتقولي كنت فاهمه ايه؟ فاهمه ان الزكاه دي فرض لازم تطبق، انما الصدقه دي تطوع بقى ثوابها اكثر. انا كنت تمام المنظور. لا العكس هو الصحيح، التفاوت يكون بتفاوت الدرجات زي ما اتفقنا، الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. وبعدين عايز اقول لحضرتك دي طريقه ثانيه، الاحكام التكليفيه، الواجب اعظم من المندوب. ولذلك في التفاوت بين المصالح قلنا اول حاجه تقدم المصلحه الواجبه على المصلحه المندوبه، والمندوب اعظم من المباح. وفي المفسدة العكس، الحرام مفسدته أعظم من مفسدة المكروه، وبالتالي ممكن نرتكب مفسدة المكروه عشان نبعد عن الحرام أحيانا، وهكذا. بالنسبة للمعيشة دكتورة، واحد مخصص فلوس كده أدي فلوس الزكاة، مخصص فلوس تانية أدي فلوس هيتصدق بيها، يعني بحس إن مثلا فلوس الزكاة دي بتيجي مثلا مرة في السنة بتتباع وبيحطها، وبعدين الصدقات دي مثلا عامل في نظام كده مثلا كل ما يبقى يجيله حاجة يطلع منها جزء في حافظة إيه الزكاة. النهارده بقى انا لما باجي انفق لما بلاقي حد محتاج زكاة من مصارف الزكاة بطلع من فلوس الزكاة. تمام. ولما الاقي حد مش محتاج زكاة لكن ممكن اتصدق عليه بديله من الصدقة، يعني بخليش بخلص الاول الزكاة وبعدين. ماشي ماشي، مفيش مانع مفيش مانع مفيش مانع، علما بان الزكاه تخرج على الفور بقدر الامكان ما دام شايفين ليها مستحقين. حتى لو انا ما عنديش عدد، وانا بقول حضرتك ما دمنا شايفين ليها مستحقين يبقى بنخرجها على الفور بقدر الامكان ما دمنا شايفين ليها مستحقين. طب هل ممكن يصل الامر لحاجة المسلمين مثلا في ظرف من الظروف ترفع المندوب الى اعلى من الواجب؟ ما هو ده أوقات كتير بتحصل، دي أوقات كتير، وده علم المقاصد. إزاي؟ أساسا العلماء زي الجويني اللي هو كتب في غياس الأمم في التياس الظلم، وابن حزم وغيرهم كتبوا إن لو كل الناس دفعت الزكاة وبقي بالمسلمين حاجة وجب على الإمام أن يخرج من الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء، مع إنهم دفعوا الزكاة وجب على الإمام أنه يخرج. كلمة وجب على الإمام أنه يخرج من الناس يبقى أصبح واجب على الناس برضو. والسؤال الثاني وهو ما لو لم يفعل الإمام، يعني ماذا، أو بطريقة تانية ما حكم تصرف الآحاد في الأموال مع وجود أئمة الجور؟ يعني تاني ما حكم تصرف الرعية أو قيامهم بطريقة ثالثة بدور الدولة في ظل غياب الدولة؟ ده واجب بقدر الإمكان، يعني الدولة ما سألتش، الأئمة ما سألوش، لكن أنا شايف أن فلان محتاج وأنا معاه ما يكفيني ويفيض، أصبح واجب علي أن أنا أدينه بقدر الحاجة، بقدر على الأقل بقدر الضروري، أقل شيء بقدر الضرورة، إن أنا سد الضرورة بتاعته من المسكن والملبس والمأكل، مش شرط أوصله لحد الكفاية لأن أنا دفعت الزكاة، إنما لازم أنقذه من حالة الضرورة اللي هيموت بسببها. طيب إذن معنى الكلام اللي بذكره لحضراتكم، يعني مثلا مثال أقرب من هذا الزكاة والصدقة مثال الصلاة. واحد صام فرض من فروض الأعيان ما صلهوش، أو واحد ما بيصليش أصلا وبعدين لقى صلاة الجنازة دخل صلى الجنازة مع الناس اللي بتصلي، هي بالنسبة له تعتبر في حقه تطوع مع إنه ساب الفرائض. طيب أنا هفترض واحد ثالث صلى فرض الظهر، واحد بيصلي كثيرا من النوافل، أنهي أعظم عند الله؟ اللي أدى الفرض ثوابه أعظم عند الله ممن يؤدي النوافل، سواء اللي أدى النوافل بقى أدى الفرض فخد عليه الأجر وخلاص، أو أدى أو لسه ما بيأدي نوافل زي اللي واحد دخل الجامع مع ناس فرح مصلي أي ركعتين أو صلاة الجنازة زي ما بقول لحضراتكم. فهنا مع ان الايه، مع ان المشقه الاعظم حصلت فين؟ في اللي بيصلي النوافل المشقه. هل بقى السؤال، هل الاجر على قدر المشقه؟ لا، يبقى الحكمة دي أو المثل ده محتاج مراجعة. أحيانا يكون القدر على أجر الأجر على قدر المشقة، أحيانا يكون لا. ففي الأمثلة اللي فيها تفاوت في رتب الشرف ما يكونش الأجر على قدر المشقة، إنما أجر الواجب أعظم من أجر المندوب على طول، أجر المندوب أعظم من أجر المباح على طول، وهكذا في سائر الأشياء. ما يكونش الأجر هنا على قدر المشقة، إنما يأتي الأجر على قدر المشقة في العبادتين المتساويتين بقى في الشرف، اللتين شقت إحداهما على الأخرى بسبب ظرف معين، بسبب قرينة أخرى خارجة عن الموضوع. زي إيه؟ اللي بيروح المسجد من قريب واللي بيجي المسجد من بعيد، العبادة متساوية في الشرف وهي الخطى إلى المسجد أو صلاة الجماعة، لكن اللي حصل إيه؟ إن في واحد له قرينة أو له ظرف آخر وهو البعد عن المسجد، والآخر قريب، فكان الأجر على قدر المشقة هنا في العبادتين المتساويتين في الشرف اللتين اقترنت بهما ظرف أو قرينة جديدة أخرى جعلت إحداهما تترجح على الأخرى، وهكذا في الحج من بعيد وفي الحج من قريب. يبقى دول اسمهم عبادتين متساويتين في الشرف. واحد بيتوضى بالمية الباردة في الشتاء، ما عندوش تخان، ما عندوش غيره، مش عارف ايه، بيتوضى به، ثوابه اعظم ممن يتوضى بهذا الماء في الحر الصائف، بل ثوابه اعظم ممن يتوضى بالماء الساخن في الشتاء، صح ولا ايه؟ بس احنا بنقول هنا، وانا بنبه على معلومه مهمه جدا، وهو ان اللي بيتوضى بالميه البارده مش بيتوضى بها متعمدا علشان ياخد الاجر اكتر، يعني مش بيعمل كده تعبدا، هو ده اللي عنده. لو تعبدا غلط، لو تعبدا بقى هندخل في مساله البدعه هنا، وهو اصلا انه لا يتقرب الى الله تعالى اصلا بالفعل الشاق، يعني الفعل الشاق لذاته لا أتقرب به إلى الله، إنما أنا أتقرب بالفعل الطبيعي وإن حدثت فيه بعض المشاق، إنما مش الشاق وتعبد به إلى الله لا. ومسألة دي نص عليها اللي هو بتاع الإبداع في مدار الابتداع، شيخ علي محفوظ في الكتاب بتاعه اللي هو الإبداع في مدار الابتداع، ان في واحد يتعمد انه يتوضا بالماء البارد تعبدا، ده غلط، انما هو الميه البارده اللي قدامه او السخان بايظ او لسه على ما يسخن ميه يكون الناس صلوا الجماعه او خلاص بقى، يبقى هنا ده اللي ياخد الاجر. في مضار الابتداع، مضار بالضاد، ولا يضار كاتب ولا شيء. علي محفوظ، لا محفوظ، الشيخ علي محفوظ ده كان من علماء الازهر من حوالي 100 سنه او 150 سنه حاجه زي كده. نعم حاجه بتقول ايه؟ اللي هو مثلا يقدرش يفتح الحنفيه جامد، لا ده واجب عليه انه يعمل كده عشان ما يبقاش فيه اسراف في الميه، الاسراف النبي قال لسيدنا سعد لا تسرف ولو على نهر جاري. بيتأذى كده، بيتأذى يعني متضايق، يعني هو اللي بيعمل الحنفيه بيتأذى، اللي بيقفل الحنفيه يعني هو احسن له في مشقه. لا لا، ما امر الله سبحانه وتعالى به هو هيجي تفسير المشقه، ان في مشقه معتاده وفي مشقه خارجه عن الحد المعتاد. المشقه اللي الشرع الغاها هي المشقه الخارجه عن المعتاد، انما مش كل مشقه الغاها الشرع. تساوي العقوبات العاجله في الدنيا مع تفاوت المفاسد، الكلام ده انا قلته ذكرته لحضراتكم المره الماضيه، قلت لحضراتكم طبعا انا تساوت العقوبات العاجله، يعني تساوي العقوبات في الدنيا مع تفاوت المفاسد، اديت حضراتكم مثال على اللي شرب ازازه خمر وعلى اللي شرب قطره خمر، الاثنين العقوبه الدنيويه متساويه، وهو ان ده يقام عليه الحد وده يقام عليه الحد، لكن بخلاف العقوبه الاخرويه. فلا شك ان الانحراف عند الله سبحانه وتعالى بعدله سبحانه وحكمته سبحانه لا يعاقب المنحرف انحراف عظيم زي المنحرف اول مره يشرب او شرب نقطه، وهكذا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكل واحد على قد فعله. الوجوب أو التحريم على قدر عظم المصلحة، دي يعني اتكلمنا فيها كتير. عرفنا ان الوسائل يا جماعة لها حكم المقاصد، انا بس بأكد المعنى بس مش اكتر، دي جزئية كده. الوسائل لها حكم المقاصد، فالوسيلة الواجبة او المقصد الواجب وسيلته واجبة، المقصد المحرم برضو وسيلته محرمة، ولذلك الزنا كانت وسائله كلها محرمة من النظر ومن الخلوة ومن الى اخره واللمس الى اخر تلك الامور. اما نقول الوسائل لها حكم المقاصد، يجي معانا كده هو القاعدة التانية على تقول ان الوسائل اخف في الحكم من المقاصد، مع ان الوسائل لها حكم المقاصد الا انها اخف. الواجب بتاع الوسيلة اخف من الواجب بتاع المقصد، الحرام بتاع الوسيلة اخف من ولذلك الذي نظر الى امرأة نظرة بشهوة مش هنقوله هنقيم عليك حد الزنا وهكذا، مع ان وسيلة المحرم محرمة، بس يختلف الامر. طيب التالتة على طول انه يباح في الوسائل ما لا يباح في المقاصد. يباح في الوسائل ما لا يباح في المقاصد، زي الاطلاع الطبيب على عورة المرأة بسبب التطبيب وغيره. فليه ده جاز؟ لأن النظر وإن كان محرما إلا أنه محرم تحريم وسائل، فمحرمات الوسائل أخف من محرمات المقاصد. من ضمن أقسام المصالح يعني في الترجيح بين المصلحة والمصلحة، جه بترجيح مصلحة الأداء على مصلحة القضاء. يعني لو تعارضت أمامنا مصلحتان ووجدنا إحداهما أداء والأخرى قضاء، فأيهما نرجح؟ نرجح الأداء على القضاء عند التعارض. خدوا بالكم من كلمة عند التعارض. إزاي؟ واحد دلوقتي قدام هيفوت الظهر على 5 دقائق، يعني باقي في الظهر وقت صلاة الظهر 5 دقائق، وهو أصلا ما صلاش الفجر، المفروض هيصلي الفجر قضاء. فيبدأ بالفجر ولا يبدأ بالظهر؟ يبدأ بالأداء اللي هو الظهر وبعدين يصلي القضاء. ليه؟ مع إن ده خلاف الطبيعي، ده خلاف الطبيعي، إنه الطبيعي إنه يصلي بالترتيب، لأن الترتيب سنة عند جمهور الفقهاء وواجب عند الإمام أبو حنيفة. لكن هنا اللي هيحصل إن هو لو صلى الفجر قضاء يبقى معنى كده إنه هيصلي الصلاتين قضاء، هيصلي الاثنين قضاء، الفجر هيصليه فهيفوت 5 دقائق، هيدخل وقت العصر يبقى هيصلي الظهر برضو قضاء. إنما لو صلى الظهر أداء يبقى مش هيصلي إلا صلاة واحدة فقط قضاء، وهو الايه؟ الفجر. وده في الترجيح بين الأداء وبين القضاء. من الترجيح أيضا المهم اللي ذكره بعد ما ذكر رتب الترجيح بين المصالح والمصالح، قال أحيانا يكون المصلحتين متساويتين في الظاهر، لكن يوجد وصف زائد يجعلك تقدم إحداهما على الأخرى. ولذلك كان دايما وأنا بذكر لحضراتكم إن إحنا علشان نقول كلمة التساوي بين المصلحة والمصلحة معناها التساوي بينهما في كل الأحوال، يعني لا يوجد أي مرجح يرجح إحداهما على الأخرى. دي مسألة التساوي بين المصلحة والمصلحة اللي تخلينا نتخير ما دام في تساوي. التساوي مشروط إيه؟ ألا يوجد أي مرجح تمام، يبقى خلاص نتخير. انما هنا قال ايه؟ قال خدوا بالكم ان احيانا تبقى المصلحتين قدامنا متساويتين، بس هما مش متساويتين في الحقيقه، هناك وصف زائد يرجح احداهما على الاخرى فيكون مش متساويتين. زي ايه؟ بيقول انا قدامي مضطرين، اتنين عايزين هيموتوا من الجوع وما معيش الا القدر الذي انقذ به احدهما، هو قدر بسيط جدا لقمة او اثنين هنقذ بيها او شوية ماء صغيرين هنقذ بيها احدهم، لو توزع على الاثنين الاثنين هيموتوا، يبقى انا مضطر ان انا اتخير. قال بس ايه؟ لحد كده انت تتخير صح، لحد كده في تساؤل، بس ايه؟ احيانا لما تتأمل في الاثنين تلاقي منهم واحد ذو قرابة او واحد ذو جوار او واحد ذو صلاح أو واحد إمام تقي أو واحد منهم طلع زوجتك، طبعا لازم نذكر زوجتك، أو واحد منهم والد. قدم الفاضل على المفضول، يبقى هنا لقى تقديم وترجيح بوصف زائد. يجينا مثلا حالات عايز يتعلم، يتعلم راجل كبير او شيخ كبير عايز يتعلم، اه حاله ميؤوس منها، نفس الكلام ده بقى عايز يتعلم، بس الحالات اللي حضرتك بتقوليها يظهر فيها التقديم، يظهر فيها التقديم، انما الحالات دي لا يظهر فيها التقديم الا بعمق. ولذلك الجزئيات دي يعني هو بيتكلم عن مضطرين، مش شرط بقى أنا في دماغي في الحياة العملية مش شرط يكون قدامي مضطرين، قدام اتنين ذو حاجة بأي شكل من الأشكال، الحاجة فقيرين زي ما بقول مش عارف ايه، وما لقيتش بينهم وجه من وجوه الترجيح، لكن ده ما لقيتش وجه من وجوه الترجيح الظاهرة، إنما عند التعمق قد أجد وجوها للترجيح كثيرة. لما عايش حكاية المرض ها؟ ازاي؟ الراجل الكبير والولد الصغير. أو حالة ما يقص منها، ما يقص منها، هل نساعدها فعلا؟ الحالة الميؤوس منها إحنا طبعا بنساعدها، لكن هل تعارض أمامها حالة أخرى غير ميؤوس منها؟ هو ده السؤال. هي مثلا أنت رصد مبلغ كذا لمواضيع زي كده، فدلوقتي دي حالة ميؤوس منها ومثلا في حاجة تانية ممكن تتعارض. عند التعارض طبعا ما فيش شك إن إحنا بنقدم غير الميؤوس من شفائه على الميؤوس من شفائه، عند التزاحم يعني عند عدم إمكان الجمع يكون في تعارض، لازم يكون في تزاحم، اللي هو التعارض أو التزاحم، طبعا طبعا. إنما لو ما فيش تعارض على طول هنعالج الميؤوس منها طبعا، لأن بيها حياة. بس عارفة أنا ممكن بعد يومين ثلاثة أحتاج الفلوس دي في حالة تانية. ممكن، حضرتك بتقولي ممكن، انما انت مش رصداها الحاجة هتحصل بالفعل، ممكن، فالامكان ده ملوش حكم في الشرع. رابع، يعني انا عندي مثلا بس لبس كبير جدا وعايز اتعلم، فانا عايز اتعلم بس انا مش عارف اتعلم ازاي، انا اللي يخليك تخلي الفلوس للحاجة التانية ان هو تكون الحاجة التانية متحققة بالفعل بإذن الله، ستتحقق بالفعل بإذن الله، انما لو ان مسألة شك احتمال تحصل، لا يبقى نعالج حتى الميؤوس من شفاءه، لان الميؤوس من شفاءه ده قد يحييه الله سبحانه وتعالى، واحنا امامنا حالات كثيرة بهذه الطريقة. الحالات الجديدة يعني نعم، انا بفضل الاحتمال ده من خلال كليه الحاجات الحالات الجديده، يعني هو الاحتمال ده لو فاقد الظن اللي هو نسبة 80% لو وصل إلى هذا خلاص يعتبر، يبقى معتبر لأنه يبقى ظن راجح. الحكم الترجيح في الشريعة زي ما بقول باعتبار الظن الراجح، فهي برضو أنا هقول مو حضرتك بتقولي ممكن إن ربنا يبعت لي فلوس، ممكن دي زي ما أنا بقول كده احتمال، مبنيش على الاحتمال، مبنيش على الشك، انما مبني على الظن الراجح. امتى اقول الكلام ده؟ اقول انا فعلا ان شاء الله بالشهر الجاي المفروض انه جاي لي 100,000 جنيه او جاي لي 50,000، انا عارف لان مستحقاتي في كذا جايين بعد شهر، فعارف. انما ممكن يجي لي 100,000، ممكن ما يجيليش، ما مبنيش عليها حكم. من قواعد الترجيح بين المفاسد وبعضها تقديم معاملة من كان الحرام في ماله أخف من غيره. تقديم معاملة من كان الحرام في ماله أخف من غيره، لأن طبعا الحرمة تشتد بكثرة الحرام. وطبعا الكلام ده بيجي فين برضو؟ بأكد على أنه بيجي في حالة التعارض. يعني أنا لازم، معناها كده لازم أن أنا هعامل واحد من الاثنين، هعامل شر من الشرين، فاختار إيه؟ أختار أهون الشرين، أعامل من كان الحرام في ماله أخف من غيره. وطبعا حتى مسألة الحرام في ماله أخف من غيره دي حضراتكم ببديهة العقل، يعني عايز أقول إنها درجات. في واحد الحرام في ماله بنسبة 10% لأنه بيتاجر في كذا، بينما بيتاجر في الحلال والحرام في أشياء كثيرة من المباحات أو من الحلال. واحد تاني بيتاجر 50% من الحرام 50% من الحلال. فأهم حاجة إن أنا بختار بالظن الراجح بتاعي من كان الحرام عنده أخف. وهكذا بنطبق الكلام ده في معاملة مش من كان الحرام في ماله بس، معاملة من كان يتعاطى المحرمات مش شرط المال. يعني المسألة اللي أنا قلتها دي في المال، إنما دلوقتي لو أن هناك رئيسين بينتخب لقيادة البلد أحدهما أقل فسوقا من الآخر. وطبعا انا بقول باكد نفس المفهوم ان احنا بنتكلم عند التعارض. يعني ايه؟ يعني في شر منهم هيجي، هيجي في شر، هيلبس هيلبس، انا اعمل ايه؟ يبقى بقدم الاقل فسوقا. حتى في الانتخاب بقدم الاقل فسوقا بناء على هذا على الاكثر فسوقا، والا يبقى انا هضر بالامه اكثر ما هو ما هي مضاره. وهكذا في ولاية المال على الأيتام، أفترض أن الناس كلها فسقة، يبقى الحاكم واجب عليه أن يولي الأقل فسوقا على اليتيم. وده اللي هو بيسمى أنه ترتكب أو تفويت البعض أعظم، أو عفوا تفويت الكل أعظم من تفويت البعض. يعني أنا لو ما وليتش ولي اللي هو الأقل فسوقا لما وليتوش على اليتيم، مال اليتيم هيحصل فيه إيه؟ هيضيع كله. إنما لو وليت الأقل فسوقا اللي هو هياخد شوية له لبيته ولعياله، ما هو حرام، بس هيتبقى جزء كبير لليتيم. يبقى أنا فوتت البعض أعظم من إن أنا فوت الإيه؟ الكل. عاملة كده زي تعييب السفينة، هو فوت البعض بس مقابل ألا يفوت الكل. نعم. في المفسدة مع المفسدة بالضبط كده. زي ما يحصل ظاهرا التساوي بين المصلحتين، مع إني لو تعمقت هجد وصف زائد يرجح بينهما، يحصل ظاهرا نفس القضية في المفسدتين. فأحيانا المفسدتين قدامي في الظاهر متساويتين، لكن بنظرة من التعمق والفحص ألاقي مفسدة أعظم من المفسدة، فطبعا أقدم المفسدة الأعظم بدرئها على المفسدة الأخف بارتكابها. فبيقول لو أنا وجدت كافرين في المعركة، والكافرين دول قويين في المعركة، ومفيش طريق إلا أن أنا أقتل واحد بس، ما هو لو هجمع بين المفسدتين بالضرر وقت الاثنين الحمد لله والشكر لله، إنما مفيش طريق إلا أن أنا أقتل واحد بس، أقتل أيهما؟ الغريب الكافر الغريب. مفيش كافر غريب وكافر قريب، بس لو حتى لو في قرابة بس لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حق ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. ما فيش كافر قريب. لا هو بيتكلم مثلا أنا مثلا أسلمت وابني كافر مثلا وواحد تاني كافر. آه ما أنا واخد بالي. إنما في دي المسألة دي فيها مصلحة في التقديم فيها واضح. أنت بتقول عن التقديم فيها واضح. إنما اللي أنا بقول عليها ظاهر التساوي بين المفسدتين، الاثنين كافرين أيدين غريبين على الطريقة اللي أنت بتقولها يعني، فبيقول أنا أعمل إيه؟ مسمين فيهم قائد مثلا؟ أيوة تمام، في واحد أعرف بمكائد الحرب فيبقى هو ده المفسدة الأعظم اللي أنا أبدأ بقتله حتى ولو كان هذا الأعرف بمكائد الحرب ضعيفا، يعني التاني قوي انما ده ضعيف بس دماغ مخ، هو المخ والباقي هم العضلات، يبقى تشتغل على المخ. في مسألة بتقول ترجيح في المفاسد ما يخشى فوته على ما لا يخشى فوته. ازاي درء الاقل او درء المفسدة التي يخاف فوتها على المفسدة التي ايه لا يخاف فوتها او لا يخشى فوتها. ما الحكم لو قصد عدوان المسلمين؟ يعني ما الحكم لو قصد جيشان من الأعداء المسلمين، أحد الجيشين في المشرق والآخر في المغرب، فتعذر جمعهما أو فتعذر دفعهما جميعا، فلازم هندفع واحد، هندفع مين؟ دفعنا أضرهما أو أكثرهما عددا ونجدة ونكاية في أهل الإسلام، ده الطبيعي. لكن إن كانت الفئة الضعيفة أقرب إلينا من الفئة القوية، إحنا المفروض بندفع الأعظم، فلقينا الفئة الضعيفة أقرب إلينا بحيث إن إحنا هنقتل الفئة الضعيفة وهنتفرغ للفئة القوية، يبقى نعمل إيه؟ نرجح الفئة الضعيفة في تلك الحالة على الفئة القوية. يبقى نقدم البدء بالفئة الضعيفة على الفئة القوية. ليه؟ لأن الفئة الضعيفة يخاف فوتها. أنا هقول مش هعمل اهتمام، مش ههتم بالفئة الضعيفة دي، بس لو ما اهتمتش بالفئة الضعيفة دي، الفئة الضعيفة دي أقرب، هي اللي هيأتيني منها الضرر الأول، يبقى اهتم بيها علشان أئدها، وبعدين أما أوئدها وبعدين أما التانية تيجي أقتلها. يبقى أنا هنا هو عايز يقول إن أنا بدأت بالمفسدة التي يخشى فوتها مع أنها مفسدة أقل، بس ليه بدأت بيها؟ لأنه يخشى يخاف فوتها. إنما في الطبيعي لو الاثنين قدامي هبدأ بالقوية، إنما هنا مفسدة يخاف فوتها فترجحت. في الموازنة بين المصالح والمفاسد، عارفين إن المفسدة إذا كانت أعظم يبقى بنقدمها على المصلحة، وإن المصلحة إذا كانت أعظم من المفسدة بنقدمها على المفسدة. عرفنا الكلام ده كله، بس هو جايب مثال أو مثالين أنا حبيت أقولهم لحضراتكم تفريعا على الموضوع عشان حضراتكم يزيد الخبرة وتزيد المعرفة بالضربة على النماذج والأمثلة. بيقول إذا كانت المصلحة أعظم، إحنا اتفقنا يبقى هنقدم المصلحة على المفسدة، صح؟ بيدي مثال بيقول زيها إيه؟ التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف ده مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة. بس نشوف بقى إيه اللي قدام المفسدة دي. لكنه واجب، يعني التولي مع إنه حرام لكن أحيانا يصبح التولي واجبا إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار. ده طبعا اللي عمله سيدنا خالد بن الوليد في غزوة مؤتة. إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار، ليه بقى؟ هيقول لك اهو ان فيما معناه ان الجهاد وسيله. ليه؟ لان التغرير بالنفوس يعني تضييع النفوس والمخاطره بالنفوس انما جاز لما فيه من مصلحه اعزاز الدين، لان حفظ الدين اعظم. لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين. فإذا لم تحصل النكاية يبقى المقصد ما تحققش هو. فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام. وقد صار الثبوت هاهنا مفسدة محضة ليس في طياتها مصلحة. هو هيثبت، هيناله ايه؟ هيناله الموت فقط من غير نكاية في المشركين، مش هيتأثروا بأي حاجة، ده هيعملوا أفراح وأفراح. ففي الحالة دي يقول مش يجوز الانهزام، هنا يجب الانهزام زي ما سيدنا خالد عمل. وبعدين يعد العدة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نعم. تسقط الوسائل بسقوط المقاصد. تسقط؟ هنا بقى حضراتكم يعني معلش هطلب من حضراتكم تكتبوها مع الوسائل والمقاصد. انا مليت حضراتكم ثلاث حاجات، خلوا دي الرابعه بتاعتها في الوسائل والمقاصد، اللي هو بيكتب اللي بتكتب او اللي بيكتب. انا قلت لحضراتكم ان الوسائل لها حكم المقاصد، وبعدين قلت ان الوسائل اخف من المقاصد، وبعدين قلت ان مباحات انه محرمات الوسائل اقل من محرمات المقاصد. هنا هتضيفوا في الاخر سقوط الوسائل بسقوط المقاصد. تسقط الوسائل بسقوط المقاصد. فاذا سقط عني فرض الذهاب الى الجمعه لاني معذور بمرض او نحوه، إذا سقط عني الوسيلة وهي إذا هي الماشي اللي هو الساعي. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا، سقط هنا بقى لأن السعي وسيلة إلى الصلاة، فسقط عني الفرض، تسقط عني الوسيلة. إذا الوسيلة مش مقصودة لذاتها، ده اللي احنا عايزين، اللي هو عايز يعلمه لنا يعني، إن الوسيلة في كل شيء ليست مقصودة لذاتها. فكما أن الوسيلة واجبة لأن المقصد واجب، كذلك إذا سقط المقصد تسقط الوسيلة. إذا الوسيلة تابعة. يعني فرض الجمعة للنساء يعني لو الأذان لا مش حال. لكن لو المرأة بتشتري من مرأة برضه من حل أو يبقى برضه دي سقوط. لو امرأة من امرأة تشتري حلال، إنما لو امرأة تشتري من راجل وده الغالب هيبقى حرام. من راجل لا، من راجل مسيحي جائز، ما فيهاش حاجة، لأنه لا يجب عليه السعي للجمعة. هذا سعي لا يصح منه ولا يجب عليه إلا بالإسلام. طيب، مما تسقط له الوسائل بسبب أن المقاصد قد سقطت، إن علم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديان ولا يفيدان شيئا سقط الوجوب لأنه وسيلة، ويبقى الاستحباب. ليه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة لإقامة المعروف وعدم وجود المنكر. فإذا علم، وكلمة علم دي يعني علم بغلبة باليقين أو بغلبة الظن، إذا علم أنهما لا يفيدان، البني آدم ده ممكن يزيد سوء كمان، يبقى لا يجب عليه الأمر بالمعروف في تلك الحالة. نعم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المسجد الحرام وفيه الأنصاب والأوثان، ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه. ليه؟ لأن الآمر بالمعروف هنا والنهي عن المنكر عالم أنهما لا يجديان شيئا، ده هم هيثيروا كمان فوق كده هيثيروا البغضاء ويثيروا الحقد وبالتالي يثير سائرة المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلم يكن يتحدث في مثل هذا. إذا صح الظاهر والباطن أسيب على الفعل والقصد، وإذا صح الباطن دون الظاهر بعد أخذه بالأسباب الشرعية أسيب على القصد دون الفعل. يعني إذا صح الظاهر والباطن يعني إيه؟ أنا ضربت لحضراتكم مثال بالحاكم الذي حكم على خطأ، بس بعد إيه؟ بعدما أخذ بالأسباب الشرعية بان الحكم خطأ. مثال، هو حكم على واحد بالقصاص بعد أخذه بالأسباب والتحريات وغيره، لكن أثبتت الأيام أن هذا الذي قد مات لم يكن هو القاتل عمدا، اللي هو الإنسان المقتص منه ده، هو اللي انت اقتصيت منه لم يكن هو القاتل عمدا. واحد تاني بيأدي الزكاة، لما أدى بأكد على أنه بياخد بالأسباب الشرعية، بمعنى أنه بيتحرى الفقير، بيتحرى المحتاج، مش بيوزعها في الشارع. فبان أنه أعطى الزكاة لإنسان غني، وهكذا بقى. أدي كل الأمثلة على هذا المنوال. ما الحكم؟ إذا صح الظاهر والباطن يبقى هيساب على الاثنين، إنما إذا صح الظاهر واختلف الباطن، يعني اختلف ظنه، حط الزكاة في واحد فبان غنيا لا يأسب، وهيساب على الإيه؟ على القصد دون الفعل. يساب على القصد دون الفعل، مش هيساب على فعل الزكاة، إنما هيساب على قصده وعلى نيته الحسنة، ويكون ده من قبيل إذا اجتهد فله أجر، إنما مش هياخد الأجرين. وهكذا الحاكم الذي قتل إنسانا قصاصا فبان خلاف ذلك، الحاكم هياخد الأجر بس على القصد. القصد إيه؟ قصد تحقيق العدل، إنما مش هياخد الأجر على الفعل. ليه؟ لأنه لا يتعبد إلى الله تعالى بالمفاسد، لأنها هي مفاسد في الباطن، هي شرور في الباطن. قتل إنسان وليست له جريرة وليس له ذنب، فالله تعالى لا يتعبد إليه بالشرور ولا بالمفاسد، إنما ده يساب على قصده ما دام قد أخذ بالأسباب الشرعية. مسألة العذر بالجهل، هل يعذر الإنسان بجهله أم لا يعذر بجهله؟ كلام في غاية البساطة، أن هناك دوائر أو دائرة يعذر فيها الإنسان بجهله، ودائرة أخرى لا يعذر فيها بجهله. الأشياء التي يعذر فيها بجهله، رقم واحد الأشياء اللي على منوالها اللي احنا اتكلمنا ده، أنه فعل أشياء يظن أنها مصلحة فبانت مفسدة وقد أخذ فيها بالأسباب الشرعية طبعا، فدي أشياء يعذر فيها بجهله، زي جهل الحاكم، زي جهل المزكي، زي جهل الذي يدفع الكفارات، زي جهل الإنسان اللي هو بينفق من مال بيفكره بتاعه وبعدين ظهر أنه غير ماله إلى آخره. يبقى ده جهل يعذر فيه الإنسان. ليه؟ لمشقة الاحتراز. الجهل التالي وهو جهل من يعيشون في غير ديار الإسلام أو القريب العهد بالإسلام ولا يعرفون عن الإسلام شيئا، ده جهل يعذرون به. ناس عايشة في غير بلاد إسلامية وكمان ما تعرفش حاجة عن الإسلام، وده يشبه بالضبط الأماكن اللي متوفر فيها الناس دي، مش أمريكا ولا أوروبا ولا الكلام ده، إنما البلاد التي هي بمنأى عن عالم التطور أصلا، لا وصل لها إنترنت ولا وصل لها فيسبوك ولا وصل لها حاجة بتتكلم عن الدين خالص. فالناس دي إذا ماتت هكذا يعذرون بجهلهم ويحسبون أنهم من أهل الفترة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أو بقول لحضراتكم القريب العهد بالإسلام ولا يعيشون أو حتى إذا عاشوا في بلاد الإسلام قريب العهد بالإسلام يعني لسه داخل وده بقى موجود في أوروبا وفي الغرب كتير جدا لسه أسلم جديد أسلم منذ شهرين منذ سنة أيا كان بس ما التفتش إلى أحكام كثيرة جدا في الإسلام ما يعرفهاش بل إن في ناس منهم للأسف الشديد مش عارف أن الخمر اللي هي الخمر حرام فده قد ده يعذر بجهله ما دام ما سمعش عن القدر قبل كده دول الذين يعذرون بجهلهم أما الذين لا يعذرون بجهلهم بقى هم من خرجوا عن هذه الدوائر قضية مثارة شرعة كبيرة هل الناس اللي بتموت في بلاد الغرب من غير ما تصلهم بسد الإسلام واضحة صريحة طبعا صريحة. ده لا يعذر بجهلهم لا يعذر؟ لا يعذر بجهلهم ليه؟ لأن الإسلام حضرتك وصل كل العالم المتقدم النهاردة وصلوا بأي لون من ألوان الوصول في مركز إسلامي ماشي مفيش في إنترنت في كل حاجة في فضائيات طبعا من عارف وجب عليه البحث عندما وصلته الصورة مشوهة وجب عليه البحث ليه الطفيل بن عمرو ساب المكان بتاعه القبيلة بتاعته قالوا له ايه وعلى حط في ودنك قطن عشان هو بيقول شعر قال هو انا مش فاهم ما انا عارف لغة العرب اما اشيل القطن واسمعه فالبحث واجب على الإنسان ما دام سمع قضية وفيها تشويه عنده واجب عليه إنه يبحثها شوف هي صح ولا خطأ بعض أصحاب الشغل يقولوا طب أنت واحد مثلا يعني فاجر وارتكب كل الكبائر وحظه إنه اتولد في بلد مسلمة لا نفسه مسلم ويموت عن القصة دي يوم داخل الجنة والتاني اللي هو ممكن تكون كانت رسالة مشوهة فما اجتهدش في الوصول والبحث يدخل النار فعال لما يريد يفعل ما يشاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يفعل كل شيء بحكمته لا يسأل عما يفعل وهو مسأل هو ده الرد في أشياء يقف عندها العقل القاصر يتوقف تماما عندها مع إيمان هذا العقل القاصر أن الله هو الحكيم ولا يفعل شيئا إلا لحكمة طبعا فالفاجر ده ربنا دخله الجنة الثاني ربنا دخله النار لما يعلم من قلب أحدهما لما يعلم من حالة أحدهما لا يسأل عما يفعل وهو مسأل تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة العامة العنوان ده هقرأ لحضراتكم تاني تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة العامة يعني معناه إنه في حالة أئمة الجور وفي حالة البغاة وفي حالة الظلم يحصل إن رئيس الدولة الجائر يعمل حاجة صح لأنها تلحق مصلحة بالناس هل ومشي سجن بعض المظلومين ومشي هل نقول هذه الفترة الرئاسية فترة كلها صفر على الشمال بحلوها ومرها بخيرها وشرها ونطلع حتى المسجون الظالم المسجون نطلعه حتى بما ان الفتره الرئاسيه دي فتره مقتطعه من عمر الامه كانها لم تكن ولا ننفذ ما فعله موافقا لمصلحه الامه الاجابه انه مع انه باغي ومع انه جائر الا انه ينفذ ما فعله لمصلحه الامه ليه؟ ضمانا للمصلحة العامة فرضنا انه ما كانش فيه جائر وما كانش فيه حاكم والحاجات دي اتعملت هننفذها ولا مش هننفذها الافراد عملوها هننفذها لانها وافقت الضرورة فمش كل شيء ده اللي هو عايز يقوله مش كل حاجة تلغى في عمر الجائرين انما هناك اشياء ما دامت توافق الحق تبقى ولذلك الأئمة معظم الأئمة تحدث عن الجهاد مع الإمام الجائر. أنا شايف أنه جائر ومقطع وكل حاجة، بس جاهد في سبيل الله. طبعا ده كان موجود فعلا زمان، كان في أئمة جائرين، بس الجهاد ده عندهم حاجة يعني زي الحجاج وغيره. فهل يجاهد مع الإمام الجائر؟ طبعا الأئمة كلهم يجاهد مع الإمام الجائر طبعا، لأنه عمل مصلحة فيجاهد معه. ثانيا العدالة يقولوا ده مكمل للحاكم، يعني وإن كان واجبا إلا أنه واجب يسموه واجب تكميلي للحاكم. فقال إذا إذا إذا جاهد في سبيله وجب الجهاد معه، يعني لو عامل حاجة صح خلاص يؤيد به. تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة، ده برضه زي اللي احنا عايشين فيه ده كده هوت، اللي انا لسه ذاكر لحضراتكم عليه مثال. ان انا هفترض ان الدوله، طب مش هنفترض، الواقع ان الدوله ما بتجمعش الزكاه، واجب على العامه بقدر الامكان ان هم يعملوا الكلام ده. المؤسسات الخيريه، الجمعيات الخيريه تجمع مال الزكاه وتنفقه في مستحقيها، يبقى بتقوم مقام ايه؟ مقام الدوله. طيب انا هديكم مثال اعظم من كده. في حاجات الدوله قوي مختصه بيها، وطبعا الزكاه برضو داخله فيها، لكن انا عايز اقول لحضراتكم مساله اللقطه. اللقطة دي المفروض ان الانسان لقى حاجة بيعرفها سنة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، وزي ما الشرع قال، ان احنا لو ما عرفناهاش، لو عرفناها سنة وما لقيناهوش يبقى بنتصدق بها عليه، بنتصدق بها عليه. فالدولة بعد كده عملت حاجة وهي اسمها إن، ودي مصلحة مرسلة، إن اللي هيلاقي لقطة هيجيبها بيت المال، وبيت المال هو المسؤول، هيجي صاحبها ياخدها من بيت المال. زي ما سيدنا علي رضي الله عنه عمل في لقطة الإبل، إنه دخلها بيت المال، خلاها في بيت المال. بعد كده لما حدثت إقسام الشرطة ومش عارف إيه، نصوا على ان اللقطة اللي هيلاقي حاجة هيوديها اقرب اسم شرطة ليها، وهتبقى مدة من الزمان، مش عارف 3 سنين ولا ايه، لحين ما صاحبها يجي ياخدها. تمام. طيب انا دلوقتي بناء على هذا القانون اللي هو فعلا عقد للمصلحة المرسلة ولا يخالف الشريعة، بناء على هذا القانون النهاردة بقى، النهاردة ايه رأيكم لو انا لقيت حاجة اوديها اسم الشرطه ولا اعمل ايه بناء على القانون ده؟ طبعا طبعا هنا اسمه تصرف الآحاد في الاموال العامه عند جور الائمه. انا بقى اسال عليها، انا احفظها عندي، والسؤال ده بقدر الامكان، بقدر الامكان عملت قدر الامكان وقدر المستطاع، يبقى انا احطها في الصدقه لهذا الذي قد ضاعت منه وخلاص على كده. انما ما مودهاش بقى اسم الشرطه في الزمن اللي احنا فيه ده، عشان ما يقسموهاش بالنص. ولا حد هيروح يسال في اسم الشرطه. وإن وجد أموالا مغصوبة فإن عرف مالكيها فليردها عليه، وإن لم يعرفها فإن تعذرت معرفتهم بحيث يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامة، أولاها فأولاها. إنما ما يروحش بقى اسم الشرطة وما يروحش حتة دي. ولا شك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقيها. كم أيامهم طبعا فيه، بس مش طبعا إطلاقا، مش بالفجأة جدا. كان أكدوا بقى كان أكدوا أشد. طبعا الجزء اللي كلمت حضراتكم فيه ده هو الجزء الأعظم من المقاصد التي كتبها العز بن عبد السلام في الكتاب. حضراتكم هيوصلكم الجزئين، بس الجزء الأساسي اللي أنا كلمت فيه ده أقول لحضراتكم حاجات بسيطة عن الجزء الثاني. الجزء الثاني حضراتكم هتاخدوه، بس ده ليكم يعني اللي عايزة تقرأ، اللي عايزة تطلع، اللي عايزة تستاذ، لأنه ما بيحويش كثيرا من المقاصد، إنما بيحوي قواعد. قواعد إيه؟ هي مش داخلة في المقاصد قوي، لكن هي قواعد هتؤسس ليكم في أحكام شرعية يعني جميلة يعني. بيتكلم هنا ببساطة في وجود الحكم بوجود علته وزواله بزوالها. الكلام ده احنا عارفين، الدكتور جه ولا حاجة؟ دكتور محمد جه؟ نعم طيب بيتكلم عن مسألة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، اللي احنا ضربناها في الخمر وحضراتكم عرفتوها يعني. وده بيسير، عايز يقول ده ان ده بيسير على الغالب الأعم من قواعد من أحكام الشريعة، لكن هناك أحكام اللي هي في الدائرة دهيت قد لا ينطبق عليها هذه القاعدة. فهو إذا كان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن تبقى أحكام تعبدية، قد تزول العلة ويبقى الحكم، مع أن المفروض إذا زالت العلة زال الحكم. هنا في أحكام تعبدية قد تزول فيها العلة ويبقى الحكم. زي إيه؟ زي الرمل في السعي في الأشواط الثلاثة في السعي بين الصفا والمروة، اللي هو الإسراع والمروة. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام عملوا والمسلمين عملوا حتى يروا المشركين قوة منه في عمرة القضاء في سنة 8 هجرية. لكن اللي حصل بعد كده إيه؟ لازمة البرمل بعد كده، ما هو العلة زالت، أرينا المشركين منا قوة، العلة زالت، ليه يبقى الرمل إلى يومنا هذا؟ قال أو هنا العلة زالت وهو أن نرى المشركين منا بأسا وفي نفس الوقت بقي الحكم. ليه؟ لأن ده أمر تعبدي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. عايز يوصل من هنا إلى أن هناك استثناء للقاعدة، هو ده اللي عايزه، إن القاعدة دي فيها استثناء في بعض، في بعض مش في كل، في بعض الأمور التعبدية، في بعض الأمور التعبدية مش بس حاجة. ومثل هذا يقول كده، ومثل هذا لا يقاس عليه. ليه؟ لأن القياس فرع المعنى، يعني كلمة لأن القياس فرع المعنى عايز يقول لأن القياس إنما يكون على ما هو معقول المعنى، على ما هو معلوم المعنى، أما القياس لا يكون على شيء غير معلوم معناه، لأن القياس فرع المعنى. ففين المعنى عشان تقيس؟ أنت مش عارف المعنى، ده أمر تعبدي. المعنى اللي هي الحكمة هنا أو العلة، لأنهم كانوا بيعبروا عليه عنها بالمعنى زمان بعض الأوقات، فأنت مش عارف المعنى، يبقى هتقيس إزاي؟ هتقرأ القياس وتقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إزاي؟ مش هتيجي. وبعدين بيقول طيب ممكن نفكر لها في طريق وتدخل بيه، تدخل بيه في القاعدة إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهي ان الرمل احنا بنعمله النهارده شكرا لنعمه الله على نعمه الامن بعد الخوف. يبقى كده تدخل في القاعده وهو ان الحكم يوجد بوجود علته ويزول بزوال علته، فالعله لا تزال موجوده، العله موجوده، وهو ان احنا بنعمل كده ليه؟ شكرا لنعمه الله من الامن بعد الخوف، بعد الخوف من المشركين. عايز تقول ايه؟ طبعا معلش حضرتك اللي انت حضرتك قلته ده مش يعني اقدر ان هو العله، ده ممكن يكون الحكم، يعني كل ده بيروح هو الحكم، يعني الحاجات التعبديه الاصل فيها العله الاساسيه بتاعت التعبد لله، وهي العله اللي انت زول تطلب منك عبد. هو هنا في المساله اللي حضرتك بتقولها دي هي العله، ليه بقى؟ لان النبي قالها، رحم الله رجلا أرام اليوم منا قوة. فالنبي كأنه بيقول لهم ما هي إيه العلة إزاي بنعرفها؟ ليها أوصاف أو ليها طرق إزاي تحط إيدك على العلة منها نص عليها. فالنبي قال لهم إحنا بنعمل كده علشان كده. مسألة حضراتكم ذكرتها حضراتكم بسيطة بس براجعها معاكم. ذكرتها زمان ذكرتها يعني أيام الكلام في مسألة البيوع. البيوع الفاسدة والبيوع الصحيحة مع الاسم. إزاي بعرف البيع الفاسد اللي أنا ما تعملش بيه أصلا، وإزاي بعرف إن البيع ده صحيح لكن فيه اسم؟ إزاي بعرف إن البيع صحيح أو ما كله منهي عنه؟ كله النبي نهى عنه، بس إذا كان النهي في ركن من الأركان أو شرط من الشروط يبقى العقد إيه؟ فاسد. إنما إذا كانت الأركان صحيحة والشروط صحيحة إنما النهي جاء لشيء خارج عن الموضوع يكون البيع صحيح أو العقد صحيح مع الإسم. فلذلك النبي نهى عن بيع المضامين ونهى عن البيع وقت النداء صلاة الجمعة. المضامين والمراقيح اللي هي طبعا بلاش المضامين والمراقيح، نهى عن بيع المعدوم يعني عبارة عنها كده ببساطة عن بيع المعدوم. فالمضامين والمراقيح اللي هي الماء بتاع الفحل والبويضة بتاعة الأنس أو ما في بطن الإناث حتى من الحمل، دي أشياء معدومة شرط البيع أن يكون موجودا. فإذا النهي كده منصب على شرط من شروط العقد فيكون البيع فاسد، وهكذا في الغرر لأن الغرر لا تؤمن عاقبته، فقد يكون الشيء موجود عفوا قد يكون الشيء معدوم وقد يكون الشيء حاضر بس غير مقدور على تسليم، زي بيع الفار وبيع الآلة وبيع السيارة. أنا السيارة بتاعتي ضايعة مثلا أو مسروقة فبعتها أنا عارف ما هي زي المعدوم، ده كله منصب على الركن او الشرط. انما البيع وقت النداء اما اشوفه الاقي اركان العقد موجوده من الايجاب والقبول والمتعاقدين والمعقود عليه، الاقي الشروط موجوده، البيع موجود وحاضر قدامي والثمن معروف وطاهر وكل شيء مباح، بس ليه بقى ده السؤال؟ ليه النهي عن البيع وقت النداء للاشتغال عن صلاه الجمعه؟ فإذا قضية الاشتغال عن صلاة الجمعة ملهاش علاقة بعقد البيع من أركان وشروط، مفيش في أركان البيع اشتغال بالجمعة، مفيش في شروط البيع اشتغال بالجمعة، يبقى ده بنسميه صحيح مع الاسم. ده اللي هو عايز يقوله فيما يقتضيه النهي من الفساد. إمتى نقول إن النهي ده يقتضي الفساد وإمتى نقول النهي ده لا يقتضي الفساد؟ إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم ليس على درجة واحدة، ده اللي هو عايز يوصله. وده خلافا للإمام ابن تيمية رحمه الله الذي جعل النهي كله في مرتبة واحدة وهو أنه يقتضي الفساد. الإنكار مبني على الظنون، وده تمشيا مع كل اللي احنا بنقوله ان العمل في الشريعة الإسلامية مبني على الظن، لا يشترط فيه القطع لانه غالبا لا نصل الى القطع. فالإنكار زي الأمر العكس وعكس الأمر مبني على الظنون. انا بقول واحد بالمعروف مبني على الظن، اظن انه ايه؟ انه بيفعل شيء خطأ او ترك شيء من الواجبات فبأمره بالمعروف، وده بيرتكب معصية برضو نفس الموضوع فبنهاه، فده مبني على الظنون على ان ده بيرتكب معصية فعلا لان انا شايفه بيرتكب معصية، وده نفس الموضوع بأمره بمعروف علشان يعمله لانه شايف ان هو تارك لهذا المعروف، ده كله على الظن. ليه على الظن؟ لانه قد يظهر عكس ذلك. اللي يظهر عكس ذلك انا مش مطالب بيه، أنا مطالب بالعمل بالظن إن ده بيعمل منكر خلاص بنهاه. طلع بعد التحقيق إنه في موازنة بين المصلحة والمفسدة وهو بيرتكب المفسدة الأخف حتى يصل إلى المصلحة الأعظم، أنا مش مطالب بالتدقيق والتحقيق، إنما أنا مطالب أن أنظر إلى ظواهر الناس حتى ولو خالفت الباطل، وبالتالي الواجب علي هيكون واجب بناء على الظاهر مش بناء على الباطل. فبيقول لو رأينا إنسانا يسلب ثياب إنسان وجب علينا إيه؟ زي اللي بيسلب ماله، زي اللي بيغتصب، زي اللي بيعمل كذا، وجب علينا الإنكار بناء على الظن المستفاد. فإذا أصابت ظنوننا فقد قمنا بالمصالح التي أوجبها الله تعالى، وإن اختلفت ظنوننا كنا معذورين، وبناء على ما سبق أخذنا الأجر على القصد مش على الفعل، أخذنا أجر أجر المجتهد بس على القصد مش على القصد والفعل. وده يضربوا له مثال في التنمية البشرية، يقولوا له إيه اللي هو شاف واحد عمال يضرب ابنه على ظهره يعني، فإيه عند الجاي زعق فيه وبتاع، فظهر إن الواد كان بارح حاجة وده بيضربه على ظهره عشان تصعب، فهو الوالد بيعمل مصلحة، ده افتكرها مفسدة فبينكر عليه. فإن أصاب ظنه أصيب على الفعل والقصد، إن أخطأ ظنه أصيب على القصد. وده بيأسس ليها بقصة سيدنا موسى مع الخضر، لقد إيه؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال له لا لا لا لا، ده أنا بوازن بين المصالح والمفاسد زي ما أنت شفت في الظاهر. فسيدنا موسى أنكر على الظاهر، وهذا هو المطلوب. إذا اجتمع في فعل واحد مفسدة من وجه ومصلحة من وجه، احنا اتفقنا على قواعد، إذا وجدت المصلحة والمفسدة يبقى إما أن احنا نقدر نجمع بينهم. خد بال حضراتكم كلمة نجمع بينهم، بنجمع بين المصلحة والمفسدة إزاي؟ ممكن نجمع بين المصلحة والمفسدة إذا أمكن الجمع، بنجمع إزاي؟ نظرة المفسدة. هو ده الجمع بين إن إحنا بنقلب المصلحة بنجيبها بنحصلها وبنظرة المفسدة، ده معنى الجمع بين الاثنين. يبقى الجمع بين المصلحة والمفسدة بتحصيل المصلحة ودرك المفسدة، مش بتحصيل المصلحة وبتكامل المفسدة. إذا اجتمع فعل واحد مفسدة، ها؟ إذا اجتمع فعل واحد مفسدة، ده أنا قريته دلوقتي. إذا اجتمع في فعل واحد مفسدة من وجه ومصلحة من وجه، دي مسألة تانية. أنا بقول لحضراتكم بس بظبط حضراتكم عشان أبني عليها الكلام ده، إن إحنا عندنا إذا استطعنا الجمع بين المصلحة والمفسدة بنجمع بينهم بتحصيل المصلحة ودرء المفسدة، ده معنى الجمع. هنا ده أنا أقوله ده ملوش علاقة بقى بالكلام ده، عشان من إيه ما نقولش ده تحت الجمع بين المصلحة والمفسدة، ده اللي أنا عايز أوصله. هنا إذا اجتمع في فعل واحد مفسدة من وجه ومصلحة من وجه، كالصلاة في أرض مغصوبة، الصلاة مصلحة والأرض المغصوبة مفسدة، وهدي هدي في الحج ذبح بسكين مغصوبة، أو الهدي مصلحة والسكين مغصوبة مفسدة، وطهارة بماء مغصوب، تطهرت للصلاة بماء مغصوب، أو ماء يخشى التلف من حره أو برده. فالجمهور على حصول الأمرين لتحقق المفاسد والمصالح. يعني إيه الجمهور على حصول الأمرين؟ على حصول المفسدة وحصول المصلحة. إذا ده مش من الجمع بين المصالح لأنه لو من الجمع بين المصالح والمفاسد كنا بنحصل المصلحة وندرك، إنما هو هنا بيقول ده أنا حصلت المصلحة وحصلت المفسدة، يبقى حصلت المصلحة وارتكبت مفسدة، فمعناها يا أما صلي في أرض مغصوبة عايز ملحه، ده بقى السؤال ملحه بالطريقة دي، وأنا حصلت مصلحة وارتكبت مفسدة. صحيحة مع الاسم، يعني معناه ان انا هاخد اجر وهاخد وزر، ان انا اما تجتمع المصلحة مع المفسدة بالطريقة دي بارتكابهما يعني تحصيل المنفعة، وفي نفس الوقت تحصيل نفس ارتكاب المفسدة، يبقى انا هاخد ثواب الطاعة وهاخد اسم المعصية. هاخد ثواب ان انا صليت ماشي مش هصلي تاني وان كان الافضل والاولى ان انا اصلي تاني بس سقط عني قضاء الصلاه في نفس الوقت اخذ اسم الصلاه على الارض اسم ان انا وقفت وقفت في الارض المقصود وده زي واحد رفع قضيه قدام المحكمه وشهود زور وورق وبتاع وقال الشقه دي بتاعتي والقاضي حكم له بالشقه وقعد فيها هو وجاله وفضل يصلي بقى يصلي كل يوم الظهر العصر المغرب العشاء تسقط عنه ماشي الفرائض دي لكن يأثم بكل لحظه اعدها في هذا المكان وبصلاته في هذا المكان وبالدفاع بهذا المكان الى اخره ده معنى جيب وانا خلصت ده كده حضراتكم يعني الملخص المفيد باذن الله تعالى من قواعد الاحكام في اصلاح الامان الانام بالعز بن عبد السلام طبعا مين الانام اصلاح الانام مين الانام الخلق يتبقى معانا بقى ان شاء الله الامتحان يعني الامتحان فحضراتكم رايكم ده بس ده من المكملات مش من المقاصد بس من المكملات كده ده المراجع مش موجوده المراجع لا المرجع المرجع اللي هو مش موجود